السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله بن هلال محمد بن الحارث من الصحابة السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة. التحمت حياته بمآثر الإسلام الأول ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين الأمة. وها نحن نقلب بعض صفحات هذه الأمانة منذ أن أشرقت هداية الإيمان في قلب هذا الصحابي الجليل وهو ما زال شابا باحثا عن الحقيقة. يا أخي ما بال الناس، ما إن علموا بإسلامي حتى تحاشوني في الأسواق والرفاق، هاجروا صحبتي وبنوا قومي، تخلوا عني. إنهم يخشون إن كلموك أن يسمعوا إلى أدلتك على عقيدتك فتخرجهم عن أضاليلهم. حتى أبي لقد طلب من زوجتي أن تبحث عن دار بعيدة عن داره. اسمع يا أبا عبيدة، إنني أكبر منك سنا وأعلم بأحوال الناس، فنحن منذ ارتضينا الإسلام دينا أصبحنا موضع عداوة وتهجم من أبناء قومنا، ولكن ذلك لن يدوم. أعلم هذا يا ابن عوف، وأتعزى عما يلحق بنا من أذى واضطهاد بما ينال النبي نفسه من التسفيه والتجريح. لقد علمت الأمس أن الرسول لقي أشد ما لقيه على يد قريش عندما خرج، فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وأذاه، لا حر ولا عبد. فرجع إلى منزله وهو يرتجف من البرداء وطلب أن يتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. إن أشد عنة نصاب به جميعا هو تصامم الناس عن دعوتنا. ذلك أنه يا عامر، بعد أن توافد علينا مؤمنون كثر، زادت قريش من إيذائها للمسلمين حتى تمنع الناس عن اتباع ديننا. أفكر في أمر يا عبد الرحمن. وما هو؟ سأزور أبي وأطلب منه أن يعمل على كف إيذاء قريش، وخاصة صديقه أبي الحكم أو أبي جهل. ولماذا يرفع أبوك عنا الأذى وهو في حلف أبي جهل وأبي سفيان؟ لعله يفعل ذلك ردا للظلم الذي يكرهه، وليس حماية للإسلام عن اعتقاد به. خرجت عن ديننا وعاندت أباك وقومك، وجئت تطلب منا حماية لنبيك. إنكم وبقية زعماء قريش تسيئون إلى سمعة مكة وإلى أخلاق العرب جميعا عندما تضطهدون جماعة من الأتقياء المسالمين وهم أهل لكم وقريب. أعجب يا عامر، ما دام نبيك يقول إنه مرسل من عند الله العظيم القدرة، كيف لا ينصره ويمنعه وينزل بنا نكباته وأهواله؟ إن أهم من هذا كله هو سلاح الهداية. ما دام الله قد خلق الإنسان كائنا عاقلا يقنع بالحقيقة والبرهان. ولكن كما ترى يا ولدي، فإن مكة كلها لم تقنع بعقيدة نبيك. إنهم يصمون آذانهم وقلوبهم عن سماع قول الحق، ولولا إرهاب أبي جهل وأصحابه لأصاخ الناس وأدركوا الحقيقة واتبعوا الهدى. وما شأننا نحن في كل هذا؟ أما سمعت بأهل الرمضاء، بالمسلمين الذين تسوقهم قريش إلى صخور الصحراء في أوج الظهيرة وتجعلهم يجوسون بأرجلهم فوقها حفاة؟ ولماذا لا يتراجع هؤلاء عن عنادهم؟ أبي إنهم مسلمون. وماذا يعني ذلك؟ إنهم يضربون المثل في تحمل الشدائد إعلاء لكلمة الحق. أتساءل، لماذا لا يردون على العنف بالعنف؟ لماذا لا يدافعون عن أنفسهم بحد السيف؟ ذلك أنهم يقدمون هداية ولا يفرضون سلطانا دنيويا، ويقبلون بالإيذاء والإهانة والتعذيب. أبي، إن لم تذهب أنت إلى أبي جهل ذهبت أنا إليه. حسنا تفعل. أخبرتني مولاة لعبد الله بن جدعان أنها استمعت وهي في بيت لها إلى أبي جهل وقد مر بالنبي فشتمه وأذاه والنبي لا يرد. إذا لقد أخذ أبو جهل يتعرض للنبي مباشرة. اهدأ قليلا، إن هذه المولاة قد أخبرت حمزة عم النبي وكان عائدا من القنص فغضب وأقسم أن ينال من أبي جهل بنفسه هذه المرة. حمزة ما زال من المشركين وعلينا نحن أن نرد الإهانة عن نبينا. إلى أين؟ سأرى عبد الرحمن بن عوف. لقد رأيت رسول الله يا أبا عبيدة. وماذا قال لك يا عبد الرحمن؟ ما زال يأمرنا بضبط النفس ويقول إن لكل حادث أوانة. صحيح أننا قلة يا ابن عوف، ولكننا نستطيع أن ندافع عن نبينا على الأقل. اصبر قليلا فلسوف نسمع عجبا عما قليل. وما ذلك؟ حمزة عم النبي ما زال متدرعا بسلاحه حاملا قوسه يبحث عن أبي جهل في نوادي قريش. ورب الكعبة، صرت أخجل من لقاء ابن أبي عبيدة، فكيف لم تدفع عن نفسك ضد حمزة يا أبا الحاكم؟ لقد رأيت حمزة يدخل النادي والغضب يتطاير من عينيه. أعلم أنه شجاع جبار، ولكنك أنت يا أبا الحاكم. كفى بالله يا ابن الجراح، فلقد ذهلت للمفاجأة ولم أرى إلا قوس حمزة وهي تهوي على رأسي فأشجه هذه الشجة اللعينة. أشكرته على ذلك يا أبا الحكم؟ كان باستطاعتي أن أدع رجال بني مخزوم الذين كانوا معي في النادي ليردوا ضربته بضربات، ولكنني منعتهم. وكيف؟ فلقد أدركت لساعتي أنني إن أذيت حمزة فلسوف يكسب محمد بني هاشم جميعا إلى صفه وتتحقق قسمة قريش حينئذ. لقد كظمت غيظك إذن يا أبا الحكم. واحتملت الإهانة أمام علاة القوم وطلبت من رجال بني مخزوم أن يتمهلوا، وقلت لهم على مسمع من حمزة: دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وما قولك؟ فقد سمعت أن حمزة حزم أمره على دخول دين الإسلام. خسرنا حمزة ولم نخسر بني هاشم، والمسلمون يتزايدون كل يوم، وحمزة نصير كبير للنبي وأصحابه، فلن يسهل إيذاء المسلمين بعد الآن يا أبا الحكم. الأمور تدفعنا إلى ما ليس منه بد. ماذا تعني؟ أعني الخلاص من محمد بن عبد الله نفسه. بعد إسلام حمزة يتوافد الناس على الإسلام يا أبا عبيدة، فما لك لا تفارق تجهمك هذا المساء؟ يريبني أمر قريش، فلقد عدلت خططها كما يبدو وكفت عن الإيذاء. خشيت من منعة حمزة وآل هاشم. ولم لم تخش من قبل منعة أبي طالب وهو أرسخ عراقة وأعظم شأنه؟ وما رأي رسول الله؟ كعادته دائما مستبشر متفائل. من؟ عمي حللت أهلا وسهلا. ما الذي أتى بك هذه الساعة يا أبتاه؟ اسمع يا ولدي، لست من دينك ولا يهمني أفاز صاحبكم محمد بن عبد الله أم فشل. ولماذا هذا الحديث الآن؟ دعني أتكلم أولا. أقول لك هذا لأنني لا أحب أن أسمع بغيلة وأغض الطرف عنها، هذا ما تنهاني عنه أخلاق آبائي وأجدادي. ماذا وراءك يا أبتاه؟ يا عامر، أعداء نبيك حزموا أمرهم وقر رأيهم على التخلص منه، وعلى رأسهم أبو جهل أبو الحكم، فلم يعد ينفع مع صاحبكم أي أسلوب آخر إلا هذا. القتل؟ يقتلون النبي، الويل لهم. علمت يا أبا عبيدة أن نخبة من زعماء الكفار اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. وما شأنهم يا عبد الرحمن؟ لقد كان بينهم أبو سفيان والمغيرة بن شعبة وأبو جهل والعاص بن وائل والنضر بن الحارث. لعلهم إذا قرروا تنفيذ فعلتهم الشنيعة. كلا يا عامر، فلقد بعثوا إلى رسول الله ليكلمهم. فلنمضي إليه إذن حتى نحذره ونكون معه. هذا ما رأيت. ما دام الرسول يرفض أن نمضي معه إلى اجتماع القرشيين فلا بد لنا من أن نتبعه عن بعد. هيا بنا يا عامر. قلبي يحدثني بأن هذا اللقاء مع رجالات قريش سيكون له ما بعده. انظر إلى الرسول كيف يخف مسرعا إلى لقائهم. أما سمعته إذ قال إنه لأول مرة يدعى للحوار مع أهل الحل والربط من قريش. كن على أهبة الاستعداد يا أبا عبيدة، إنه جمع كثير يا عبد الرحمن. هذا أبو جهل وأبو سفيان يتصدران القوم، إنهم يرحبون بمقدم الرسول. تلك بادرة طيبة. بعد إسلام حمزة غيرت قريش خطتها، وها هي تقبل التفاوض، ولكنني لا أرى أنها ستتنازل للرسول عن عنفوانها كله. هذا هو عتبة بن ربيعة حكيم قومه يكلم الرسول. يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. خسئت قريش وهي تغري رسول الله بتوافه دنياها عن الإسلام، فماذا لديهم يعطونه مقابل طاعة الله وتقواه؟ أرأيت يا ولدي أن صاحبكم لا يرضى بشيء مما يقدمه له قومه، الشرف والمال والسيادة، فما باله لا يصغي ولا يرعوي إن لم يكن يريد شرا مستطيرا بهذه الأمة عن آخرها. لا لا لا لا تقل هذا يا أبتاه، فالمؤمن منا لا يتمسك بدينه للمال أو الشرف أو سيادة. ولكن ما بال رجلكم يسد الطرق بينه وبين قومه؟ إنه مبعوث من عند ربه، وهو لا يملك أمر التفريط بجزء من رسالته ليرضي سادة قريش. أما سمعت كيف يرى العرب إلينا؟ يقولون إن قريشا ابتليت بساحر ولا تقدر على دفع سحره عن أبنائها. رسول الله ليس بساحر، ولكنه مبشر بالحق ومنذر بسوء العاقبة لمن اتبع الباطل. حتى عتبة رجع من حديثه مع محمد وهو منسحر اللب. فبعد أن عرض عليه كل هذه الرشاوى ورفضها، فقد أجابه النبي: ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا بما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أعجب يا أبا عبيدة، إن كان هذا الدين سيعوض لنبيكم عن كل ما عرضته عليه قريش من مال ومجد. يا عبد الرحمن، بلغني أن أبا جهل قد دعا إلى مجلس آخر من سادة قريش يعرض فيه عليهم تدبيرا جديدا. هلم بنا نسمع. لا بد أن أبا جهل يعد أمرا كريها بعد أن أعوزته وسائل الإقناع والإغراء. القوم في غليان كما ترى، لقد ضرب الكفر على قلوبهم فما يعود، وأبو الجهل يحدث أقطابهم واحدا بعد الآخر. فهو يحدثهم جميعا الآن: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهدكم لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضجت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. أمضي يا أبا الحكم لما تريد، أمضي ونحن معك. ألم أقل لك يا عبد الرحمن إن الرسول لن يسمع لك؟ طلبت منه ألا يصلي لبضعة أيام فقط في المسجد الحرام. كلا، فإن الرسول لن يعود إلى إخفاء دينه بعد أن أمره الله تعالى بالجهر به والدعوة له. ولكن أبا جهل سيحاول حتما أن يرمي الحجر على رأسه وهو يسجد، فلما لا نذهب إلى الكعبة وراء الرسول خفية ونحرسه وهو يصلي؟ لقد رجوته أن يقبل بذلك ولكنه رفض، واستحييت والله يا عبد الرحمن. أو يكون بين يدي الله في صلاته ويحتاج إلى من يحرسه؟ ولكن أبا جهل قد حصل على موافقة سادة قريش، وهو ما كان حلمه دائما، وإذا ما نال من النبي فلن يستطيع بنو هاشم أن يأخذ له بدمه. أو تعتقد أن الله سيتخلى عن رسوله ولما تبلغ دعوته بعد غايتها؟ أغبطك يا أبا عبيدة على هذه الثقة المطلقة بمصير الإسلام، فليس مثلك مؤمن لا يمسه القلق أحيانا من جهة ولا يدركه الخوف للحظة. غدا سيغدو رسول الله على عادته إلى الكعبة، ويجعل قبلته الشام، ويصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. مكة كلها تنتظر في أنديتها ما سوف يفعله أبو جهل بالرسول. هذا هو أبو الحكم قادم علينا، إنه يسير متثاقل الخطو، كأنما الحجر الذي أراد أن يرمي به النبي ما زال يحتمله على ظهره، وجهه ممتقعا مصفر كالخارج من القبور. ماذا دهى أبا الحكم حتى لبسه هذا الذل والهوان؟ يا أبا الحكم، هل قضيت على صاحبك؟ يا معشر قريش، انظروا إلى يدي، قولوا لي ماذا حدث لهما؟ تيبست يداه، تشنجت عروق كفيه، جحظت عيناه. لما سجد محمد في صلاته احتملت الحجر الضخم واقتربت منه، فعرض لي دونه فحل من الإبل، ما رأيت مثل هامته ولا مثل رقبته ولا مثل أنيابه لفحل القط، فهم أن يأكلني. وماذا تقول يا أبا عبيدة بالفحل الذي عرض لأبي جهل فأرعبه وجعله يسقط الحجر من يديه ويفر فزعا إلى قومه؟ ألم أقل لك إننا لن نفيد في حراسة الرسول وهو يصلي بين يدي ربه؟ لقد خيل لأبي جهل هذا الفحل لشدة رعبه من مصير فعلته. إنه يعلم أن النبي رسول حقيقي، ولكنه يقاول الاعتراف به. هذا حق، ولكن بدلا من أن تدفعه هذه الحادثة إلى الإيمان فلسوف يزداد غيا وعنة على الرسول والمسلمين. سمعت أن النضر بن الحارث من أشد السفهاء على الرسول وعلينا. نعم، سمعت أنه يدعو قريشا إلى مقاومة جديدة لأفكار الإسلام بأفكار أخرى يأتي بها من أحبار اليهود. يا عبد الرحمن، الإسلام ثبت للعنف والإيذاء، ولسوف يثبت لجولات الباطل ويخرج منتصرا بعقيدته التوحيدية ووضوح براهينه. أراك أقمت الليل ولم تنم يا أبا عبيدة، فما الذي طرد النوم عن عينيك هكذا؟ أتفكر في مصير الإسلام بعد أن استحكم العداء بيننا وبين قريش، وازداد المشركون في غيهم ضد الضعفاء منا. اصبر يا أبا عبيدة، لم يعد يجرؤ أحد على الاستماع إلينا، فكيف ننشر دعوتنا؟ وماذا يقول رسول الله؟ إنه لا يدعنا نجهر بقراءتنا للقرآن الكريم، ولا يسمح لنا بالجهر بصلاتنا بين الناس. إنه يخشى عليكم أذى أبي جهل وسفهائه. أظن أنني يا ليلى سألح على رسول الله كي يسمح لنا أن نجهر بالقرآن والصلاة، هكذا يستمع إلينا الناس ويهتدون. علمت يا أبا عبيدة أن الناس أخذوا يتفرقون عن المسلمين بعد أن سمعوا آية أخافتهم ودبت الذعر في نفوسهم. أجل، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، صدق الله العظيم. أهذا ما أخافهم؟ أن يخرجوا من الشرك إذ يستمعون إلى القرآن الكريم؟ ومع ذلك فأنا أعلم أن كثيرا من الناس يسترقون السمع للنبي وهو يصلي ويجهر بترتيل آية الذكر الحكيم، فإذا رآهم أحد خفض النبي من نبرته وانصرف هؤلاء وكأنهم لم يسمعوا شيئا. هكذا ينمو الإيمان في النفوس الضالة بالاستطلاع والتوق إلى معرفة المجهول. وما يزال المشرك يبحث عن الحق حتى يجده إن أخلص نيته، وفتح قلبه لبشرى الهداية. أهذا أنت يا عبد الرحمن؟ لم أرك منذ الضحى. سيكون عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن بعد الرسول. وكيف ذلك يا عبد الرحمن؟ لقد اجتمع لنا إخوة وقال قائلهم: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فبادر عبد الله بن مسعود وقال: أنا. فأجابه أحدهم: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. ولكن عبد الله أصر وقال: دعوني فإن الله سيمنعني. هذا رائع والله يا أبا محمد، وعلينا جميعا أن نقتدي به، فلا نصلي ولا نقرأ القرآن إلا جهارا. ولكن عبد الله بن مسعود عندما أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، ما إن قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفع صوته عاليا لتسمعه قريش في أنديتها: الرحمن علم القرآن. ومضى يقرأها حتى قام إليه القوم وجعلوا يضربونه في وجهه وهو لا يكف عن قراءة الآيات حتى النهاية. من صلاة الفجر غدا سوف أجهر وأعلي من صوتي ليسمع جيراني كلهم من المشركين. ولو فعل كل مسلم منا هذا لدوى صوت الحق في فضاء مكة كلها، وأسمع حتى من في أذنه وقر. أما يكف زوجك عن ترتيل هذا الشعر ليلا نهارا يا ليلى؟ إنه يتعبد ربه يا عماه ويقرأ قرآنه وليس الشعر. ألا يستطيع هذه العبادة بصوت منخفض وبينه وبين نفسه؟ فلما يقلق راحة جيرانه جميعا؟ وماذا يهم هؤلاء الجيران؟ لقد أتوا يشكون ضجة لا تهدأ في بيتكم. وما الذي يضايقهم؟ قرآنكم هذا يتحدى دين قريش. هذا حق، فلماذا لا يأتون بمثله ويرتلونه على أسماعنا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كل دار لمسلم في مكة أصبحت تجهر بمثل هذه الآيات يا عم. ولكن جيرانكم من بني عبد شمس وهم من سادة قريش، ولعلهم آذوكم قريبا. اطمئن يا عماه، نحن لنا مناعة كذلك من الله تعالى. وإذا ما أصابكم أذى فلن أستطيع أن أقف مكتوف العيد أنا وقومي من بني الحارث. كلا يا أبتاه، نحن لن نقحمكم في أمور لا تعنيكم. هذا أنت يا عامر، ما هذا الذي تردده ليل نهار من شعر صاحبكم وتتحدى به جيرانكم؟ نحن لا نتحدى أحدا، ولكننا ندعو الناس إلى التفكر فيما يسمعون من آيات الله البينات لعلهم يهتدون. هذه خطة لكم جميعا ضد قريش؟ لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، ولن نخفي عقيدتنا بعد اليوم. ولكن قريشا ستضاعف من إيذائها لكم، وكذلك سيتضاعف عدد المؤمنين إلى جانبنا. النوافذ المغلقة بدأت تنفتح يا عامر، وتطل منها الرؤوس في الظلام تسترق السمع إلى صلواتك. لن يحبسوا أنفسهم طويلا. سمعت النسوة يرددن بعض الآيات يحفظنها وينقلنها إلى أزواجهن. التقيت ببعض هؤلاء الرجال وسألوني عن معنى بعض الآيات. كل صباح سيزداد عدد هؤلاء السائلين. ولكنني أخشى عليك من إيذاء سفهائهم، فلقد علمت أن بعض آل عبد شمس سيكمنون لك إذ تخرج في الضحى. لابد أن نتحمل بعض ما أصاب ضعفاءنا يا ليلى. ألن تدافع عن نفسك؟ لم يحن بعد أوان الدفاع بالسيف ما دام اللسان قادرا على قولة الحق. أما استطعت يا ابن الجراح أن تسكت ابنك عن الجهر بصلاته وقراءة قرآنه وسط الحي من أشرف مكة؟ وأنت يا أبا الحكم، أما استطعت أن تمنع نفسك أنت وأبا سفيان والأخنس ابن شريق الثقفي من التسلل 3 ليال متوالية إلى جوار بيت محمد واستراق السمع إلى قرآنه؟ أعلمت بهذا الأمر؟ وكنا نحسبه سرا بيننا نحن الثلاثة. لقد كان كل واحد منكم يأخذ مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، وبتم تستمعون إليه هكذا، فإذا طلع الفجر تفرقتم. هذا حق يا ابن الجراح، ولكن من أعلمك به؟ محمد بن عبد الله، لقد كان يعرف بسركم. أكان يتقصد إذن إسماعنا سحره؟ وما الذي دفعكم إلى استراق السهم؟ حب الاستطلاع وقلق النفس يا صديقي. ومع ذلك كررتم ذلك 3 ليال متوالية. جذبنا ذلك السحر يا ابن الجراح، وكنا ننهر أنفسنا عند الصباح ألا نعود، ولكننا عدنا مرتين. وما رأيكم بما سمعتم؟ أقول لك ما قلته للأخنس. وما هو؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى يا عبد الله، متى ندرك مثل هذه؟ لا، لن نؤمن به أبدا ولن نصدقه. وبماذا أجابك الأخنس الثقفي؟ قام عني وتركني، وأحسب أنه خدع بمحمد وصدق ما اخترعته بنو عبد مناف. وماذا تقول أنت يا ابن الجراح؟ لست أدري، عرفنا التنافس في النسب والشجاعة والمال، ولكن لم يسبق لنا أن تنافسنا في من يكون منهم نبي أو لا يكون. قول صحيح يا عبد الله. لعل ابني على حق، ولعلي كنت مثله لو لم أتقدم بالسن وتشغلني مصالح السيادة. مثلك تماما يا أبا الحكم. عامر، أتركني بالله بشربة ماء. ماذا بك يا أم عبيدة؟ أتيت من السوق وقد تداول القوم خبر مقتل أم ياسر على الصخور الرمضاء حرقا بلهيبها، وما زال ابنها ياسر وأبوه يتقلبان على الصخر الملتهب. يا لعناد بني مخزوم، سيكون للمشركين مقام أبدي في نار جهنم. هذه الأسرة المسكينة، أشراف مكة وعلى رأسهم أبو جهل وأبو سفيان، لا يتجرؤون إلا على ضعاف المسلمين، من لا حول لهم ولا قوة. ازداد طغيان قريش يا أبا عبيدة، وفي كل يوم لهم مشهد إيذاء لمسلم فأكثر. لقد باءت وسائلهم كلها بالخسران، فلم يبق لهم إلا البطش بالضعفاء. علمت أن الرسول مر بآل ياسر وهم مربوطون بصخور الرمضاء وقال لهم: صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة. فأبت أم ياسر إلا الإسلام حتى قتلها بنو مخزوم عطشا وحرقا وضربا. لو أصغيت إلي من قبل يا ابن الجراح وأخليت بيني وبين ابنك عامر لاستطعت أن أكبح جماحه قليلا. لا أسمح لك ما دمت حيا يا أبا الحكم، ولا أقول أن لك ما قاله هشام بن الوليد أخو الوليد بن المغيرة عندما حضروا إليه يطلبون منه أخاه ليعاتبوه على إسلامه. ماذا قال لهم؟ عليكم به فعاتبوه، وإياكم ونفسه، فأقسم لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا. لا يا عبد الله، ومتى كنت أزمع قتل ابن أخ لي؟ أجئت تفتنني عن ديني كما تفعل مع بعض شباب المسلمين يا أبا جهل؟ خاطبني بأبي الحكم. وأسفاه، لم يعد فيك من الحكمة والرشاد شيء. لا تتطاول على صديق أبيك، ومن هو بمثابة عم لك، ومن طرق بابك وجاءك مسالما محبة. سمعت أنك تأتي الرجل حين يسلم ويكون ذا شرف ومنع في قومه، فتقول له: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك. فماذا ستقول لي؟ أقول كلاما طيبا لرجل شريف وابن رجل شريف. سمعت أنك تأتي الرجل حين يسلم، فإن كان تاجرا هددته في تجارته وقلت له: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربته وأغريت به السفهاء لضربه وتعذيبه، فماذا عندك لي؟ أتسد علي الطرق جميعا يا أبا عبيدة؟ لا أفخر بنسب حتى تضيعه لي، ولا أملك تجارة لتكسدها لي، ولست ضعيفا لتجرؤ فتضربني. جئت لغير هذا كله أيها الرجل، أما تصغي إلي قليلا؟ أوجز، فإنني على عجل من أمري. على رسلك، فأنت ترى إذن أن الضغائن تترى بين الناس، وأن أصحابك من المسلمين قد أفسدوا حياة قومنا، فلم يبقى حي أو بيت إلا وأصابه الضر والشقاق. فلماذا؟ لماذا لا تقنع نبيك بالكف قليلا عن حملات الدعوة والتحريض على الفتنة؟ أنتم أصحاب الفتنة، وديننا هو رد الناس إلى فطرة الحب والإخاء. لو أخبرت صاحبك أننا ربما استطعنا أن نقبل به وبأصحابه إذا كف عن الاستزادة، فنكف نحن عن إيقاع الضر به وبجماعته. إذا أشرقت الشمس يا أبا جهل، كيف تطلب من العيون ألا تراها؟ إنني أعرض عليكم السلام والحياة الهنيئة بيننا، فكفوا عن استفزازنا كل يوم وإغراء رجالنا بإلهكم الذي لا نعرفه. إلهنا هو إلهكم، والفرق بيننا هو أننا فتحنا قلوبنا له فعرفناه وأدركنا هدايته، وأنكم أغلقتم قلوبكم عن نوره فجهلتموه وأنكرتموه. أما من سبيل إلى إعادة السلام بيننا إذن؟ أي سلام بين الكفر والإيمان؟ أي سلام بين الضلال والهداية؟ لماذا تجلسين في الظلام هكذا يا ليلى؟ أما في بيتك سراج؟ بلى، ولكن ليس لديك زيت، كما ليس لديك طعام. وأين عامر؟ لا يعود إلى بيته حتى هذه الساعة من الليل. إنه يسعى في أمور المسلمين يا عماه كما تعلم. يا ابنتي، أتيت لك ببعض اللبن والحنطة. أشكرك، لا تكلف نفسك هذه المشقة مرة أخرى. أردت أن أخبرك أنني لن آتي إلى هذا البيت في المستقبل. هذه آخر مرة أزور فيها بيت ولدي. ولما يا عماه؟ وعليك أن تخبريه أنت أنني رفعت حماية عنه منذ اليوم. أتريد أن تقول إنه أصبح منبوذا لا من يمنعه ولا يحميه؟ هو كذلك يا ابنتي. لو أنك أتيت له بولد لما شغل عنك وعن بيته ليل نهار، ولما رمى بنفسه إلى التهلكة هكذا. لعل الله لم يرزقنا بطفل لأمر آخر يريدنا أن نشغل به. الدعوة إلى دينه، أليس كذلك؟ ربما. يحيرني بكم معشر المسلمين أنكم تحرمون أنفسكم من ملذات الدنيا كلها، لا ولد لا مال لا طعام، وتدعون أن الله معكم. فمن هو هذا الإله الذي يريد للمؤمنين به مثل هذا الشقاء؟ الإيمان وحده هو سعادتنا يا عماه، ومن لم يوهب الإيمان لا يستطيع أن يقدر حقيقة نعيمه الذي تبطل أمامه أعظم مسرات الدنيا. ألا توهمون أنفسكم قليلا يا بنيتي؟ الأوهام لا تصنع ما يصنعه المسلمون كل يوم أمام أعينكم. بطولاتهم وتضحياتهم تشهد أنهم يملكون الحقيقة، الحقيقة التي لا تعرفونها. صامد الآن ولا فائدة من هذا الحديث، ترددون جميعكم الآراء والأقوال ذاتها. وإن عاد عامر هذه الليلة أخبريه أن يأخذ حذرة. أتيت أخيرا يا عامر. مساء يا أبتاه. أين كنت؟ كنا نواسي أخانا بلال ونضمد جروحه. من؟ ذلك العبد الحبشي مولى بني جمح. بلال إنسان حر مسلم شجاع. سمعت أن أسياده من آل جمح قد بالغوا في تعذيبه. كان أمية بن خلف يخرجه كل يوم إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات. يا للرجل الفظ الرعدين. هذا العبد عنيد. وبلال وهو في هذا البلاء كان يجيب جلاده أحد أحد. فكيف أنقذ هذا العبد من يد أسياده إذن؟ لقد مر به أبو بكر وهو على هذه الحالة، فعرض على أمية بن خلف أن يأخذ بلالا ويعطيه بدلا عنه غلاما أسود ما زال على دين الشرك، فقبل وأنقذ بلال وأعتقه أبو بكر وعاد إنسانا مسلما حرا. تدهشني أعمال بعضكم أيها المسلمون. لقد تركت بلالا بين يدي رسول الله وأبي بكر يضمضان جروحه ويمسحان على يمينه. لا تبكي هكذا يا ليلى، ما دام مصير كل مضطهد أخيرا إلى نعيم مقيم. اسمع يا عامر، علي أن أمضي الآن. أتيت كي أعلن لك أنه لم يعد في طوق دفع الجزية لقريش عن أعمالك. ماذا تقصد يا أبتاه؟ علي أن أرعى شؤون قومك بني الحارث، وأرعى حلفهم مع بقية سادة قريش، وأبو الحكم وأبو سفيان يتهمان بك. ماذا بهما؟ أيعدان لسفك دمي؟ يقولان إنك تضرب المثل عن الصلابة والشدة والعنفوان لشبيبة المسلمين، وتزيد في مناعتهم وتأليبهم على قبائلهم. وماذا أيضا؟ وهم يقولون إنهم وفروك رعاية لشاني، وهم ينذرونني اليوم بقومي إن أبقيت على حماية لك. إنني أحررك من هذا القيد يا أبتاه، ولن يضيرك بعد اليوم ما يفعله ولدك. لقد أصبحت واعيا راشدا يا عامر، وتدرك خيرك من شرك، وعليك تقع بعد اليوم جريرة أعمالك. أصبحنا بلا حول ولا قوة يا أبا عبيدة، ومن منا ذو مناعة من قومه تخلى عنه قومه. تساوى كبارنا وضعفاؤنا، وهذا أحسن عند الله ورسوله. وقريش ازداد طمعها في المسلمين، تطاردهم وتمنع عيشهم وتغري بهم سفهاءها، وكلما عرف مسلم في حي أو قبيلة وثب عليه قومه، فإما قتلوه أو عذبوه أو أخرجوه عن عبادة ربه. لا تدع للقنوط سبيلا إلى نفوسنا يا ابن عوف. وأنت، لقد عرفت قريش كلها بتخلي أبيك وقومك عنك، فماذا هم فاعلون؟ سيصيبك الأذى قريبا يا أبا عبيدة. وما الأذى بالنسبة للمؤمن؟ ألم تر أن رسول الله يفكر في مخرج للمسلمين من هذا المأزق؟ سمعته يتحدث عن الحبشة ويذكر نجاشيها بالخير والصدق. أو نهاجر إلى الحبشة يا أبا عبيدة؟ كما يرى رسول الله. هيا بنا لنصلي وراء الرسول صلاة العشاء ونسمع منه ما يراه. أطلت المكوث بعد الصلاة يا أبا عبيدة خيرا. احزمي متاعك القليل يا امرأة، غدا نرحل إلى الحبشة. إلى الحبشة؟ لقد قال رسول الله: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. ولكن يا أبا عبيدة، أنترك بلادنا وأهلنا وأموالنا؟ لن يطول مقامنا بعيدا عن مكة، لقد كثر البلاء على قومنا ولم يعد أحد يدفع عنا، وقل مالنا، وما زالت قريش تجوع وتعطش ضعفاءنا وتصليهم من حر الرمضاء. أنترك المشركين يسرحون ويمرحون يا أبا عبيدة؟ كلا، سيبقى رسول الله وبعض الأصحاب لمتابعة الدعوة. ألا تودع أباك؟ سأفعل هذا المساء. أقول لك يا عامر، لو بارحت مكة فلن تكون لك عودة أبدا إلى حما أبيك وقومك. ما شئت لأفوز منك بالحما يا أبتاه، ولكنني أتيتك مودعا وداعيا لك لآخر مرة أن تفتح قلبك لهداية الإسلام. أمجنون أنت يا عامر؟ ترى ما يؤول إليه أمرك وأمر جماعتك، وتطلب مني أن أجر على نفسي وعلى قومي هذه المصائب. أتخشى من عاقبة الإيمان إذن؟ أنا لم أصدق بهذا الإيمان لكي أفكر بعاقبته. إذن لم يبقى أمامي إلا الرحيل. أهكذا يا ولدي تهجر بلدك وأباك وقومك من أجل أوهام لا طائل تحتها، لتردد كذلك العبد بلال: الله أحد الله أحد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وماذا بعد؟ ألا يكفينا أن نعرف من هو خالق الكون ومسير الأفلاك وواهب العقل للإنسان لنسبح بحمده ونتأمل في عظمته ويتسع فؤادنا ليحتوي هذا العالم كله صنيعة الله سبحانه. وما ينفعنا كل هذا في أمور حياتنا اليومية؟ أيزيد مالنا وينصرنا على أعدائنا ويكثر من زادنا ويطيل من أعمارنا؟ كلا كلا يا أبتاه، الإيمان ليس تجارة ندر بها ربحا وفائدة، ولكنه ناموس لإصلاح الناس ورفع الضغين من نفوسهم ونشر المحبة والأخوة بين فرقائهم وإلغاء التفرقة بالقوم والجنس واللسان والتساوي أمام الله بالأخوة الإنسانية. فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. امضي يا ولدي امضي، لقد جرت عليك أفكارك الواهمة هذه، الفقر ثم الانخلاع عن قومك والاضطهاد، والآن جرت عليك التشريد والنفي، ولا نعلم ما سوف تنزل بك من المكاره الأشد والأدهى في المستقبل وفي بلاد الغربة. أراك تشد رحالك يا ابن عوف، أزمعت الفرار بجلدك أنت أيضا؟ لماذا لا تذهب إلى شأنك يا أبا جهل؟ ألم يرسل إلهكم جنودا غير منظورين لينصروكم على أعدائكم من الكفار المشركين؟ لقد آثرنا المسالمة فقررنا الرحيل يا أبا جهل، فكف عن هذا العذر. لا، أيرحل المؤمنون الموعودون بالجنة من ديارهم ويتركونها هكذا للمشركين؟ تلك جولة للباطل يا أبا جهل، وإذا كنتم انتصرتم اليوم بالظلم فالإسلام سينتصر بالعدل، وسيكون نصره حينئذ من عند الله. وهل نجاشي الحبشة سيرحب بكم يا ابن عوف؟ إنه على الأقل يتبع دينا سماويا ولا يعبد أوثانا كأوثانكم تنحتونها من حجر أو تصنعونها من تمر. أو تحسبون أننا سندعكم تحيون بسلام في أرض النجاشي؟ وماذا دهاك يا أبا جهل حتى تثير فينا الفزع من الارتحال هكذا؟ إنكم بفعلتكم هذه تضررون قومكم بغير ما عرف عنا من الحمية والشرف. هذا عبد الله بن الجراح قادم نحونا. ما لك تنظر إلينا شزرا يا أبا عامر ولا تحيينا؟ أية تحية هذه؟ ألا ترى الشؤم يخيم على مكة؟ فما من بيت إلا وكان فيه مأتم. فليذهب عن هؤلاء الخلعاء. ليس من أسرة إلا وتودع أبا وابنا، ولا من حي إلا ويودع بيتا أو بيوتا كاملة. ألم نردع هؤلاء الخارجين فلم يرتدعوا، وننصح لهم فلا ينتصحوا، ونعرض لهم الحب والشرف والمال فيعرضوا ويستكبروا؟ أجب يا ابن عوف. أنسيت يا أبا جهل أهل الرمطاء؟ وكم من نسوة وشيوخ وشباب لا حول لهم ولا قوة، جوعتم وعطشتم وعذبتم وقتلتم. إنك لظلمت بني قومك يا أبا جهل، ودفعت هؤلاء الناس الأبرياء إلى هجر أهلهم وبلدهم. أنت وسفهاؤك يا أبا جهل أحلت الحمى والدار والربع إلى واد للذئاب لا يأمن فيه الإنسان على نفسه أو ماله أو ولده. هيا هيا من وجهي يا ابن عوف، أنت وأصحابك هيا. خاسئت أمك. سنعود في يوم قريب وستصفعك راية الإسلام أينما أدرت وجهك الكالح، ويومئذ لن ترى لك ملجأ يحميك من ذل الدنيا وغضب الآخرة. انظر إلي يا أبا عامر، أحمل وحدي مغبة كل هذا؟ لا أحد في مكة إلا ويرمقني شزرا. أنا الذي طردت الناس من بيوتهم. لقد كنت شديد الوطأة دائما على هؤلاء المسلمين يا أبا الحكم، منعت الناس من التعامل معهم، قطعت عنهم سبل الرزق، عذبت ضعفاءهم. أنا فعلت كل ذلك. حتى الآباء جعلتهم يقصون على أبنائهم ويسومونهم الخسف والعزف. اذهب يا ابن الجراح، اذهب برب الكعبة، اذهب وامنع ابنك أبا عبيدة من الرحيل. فات الأوان، فلقد أقسمت أمامه إن ذهب فستكون القطيعة بيني وبينه حتى أموت. أو تبكي يا ابن الجراح؟ أنا الشيخ ابن السبعين، تدفعني جهالتي إلى ظلم ولدي؟ تبا لك يا أبا جهل، فلقد زرعت في كل بيت بذرة حقد وضغينة، ستحصدها قريش قريبا ظلاما ودمارا، ستحصدها قريش قريبا ظلاما ودمارا. أيطيب لك المقام هنا في الحبشة يا ليلى؟ فأنت دائمة التردد، أنت وبعض نسائنا على نساء الأحباش. قوم صالحون محبون لنا يا أبا عبيدة، وبلد غني أفاء الله عليه من نعمه ما يشاء، ولكن ما بالك يا ليلى؟ ولكن القلب يحن يا أبا عبيدة إلى مرتع الطفولة وربع الحما وأهل الدار. مقامنا لن يطول هنا بإذن الله. وكيف رأيت النجاشي صاحب الحبشة؟ رجل صدق كما قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يقدر فينا إيماننا ويسألنا عن نبينا. وبماذا تجيبون؟ نحدثه عن الإيمان بالله واليوم الآخر وعن جهاد النبي وما يلقاه على يد المشركين، فيعظم إجلال النجاشي للرسول ويتأثر مخلصا لأسس ديننا. أما من أخبار جديدة من مكة؟ نحن ننتظر بعضها في هذه الأيام القليلة. أخشى أن يزداد إيذاء قريش للرسول بعد أن ارتحل من ارتحل منا وقل الصحب حوله. ثقي بالله تعالى يا ليلى، فالله ناصره إن تخلى عنه الناس، ثم إن نزوحنا سوف يخفف من مجالات الاحتكاك والاستفزاز بين المسلمين والمشركين. لعل هذا يطفئ قليلا من أوار الضغينة في قلب أبي جهل وسفهائه. ادخل. أهذا أنت يا عبد الرحمن؟ ما وراءك؟ تركتك منذ ساعة. جئت أعدو يا صديقي. ما وراءك؟ سمعت من قصر النجاشي أن وفدا من قريش قد أتى الحبشة، وعلى رأسه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. جاءوا يطلبوننا عند النجاشي ولا بد. ولقد علمت من بعض التجار الأحباش الذين يتصلون بالحجاز أن وفد قريش قد ابتاع هدايا ثمينة لبطارقة النجاشي. يريدون رشوتهم إذن ليحثوا النجاشي على تسليمنا إلى قريش. ما العمل إذن؟ فلنجمع قومنا ونتشاور فيما سيكون عليه موقفنا. حالا يا أبا عبيدة. ما كان للنجاشي أن يعيدنا إلى الحجاز إلا بطوعنا وإرادتنا. النجاشي كان دائما نعم الصديق والمجير لنا. فلما الجزع إذن؟ وإذا مساء الحال نعود إلى مكة ونجابه أعداءنا كما كنا نفعل دائما. اطمئنوا، لقد جاء مندوب من عند النجاشي يطلب رجالا منا ليمثلوا بين يديه غدا. أدسيسة جديدة يا ابن العاص؟ هذا أبو عبيدة بن الجراح أمير بن الحارث؟ ما غيرتك بلاد الأحباش فما زلت نحيلا رشيقا؟ بالمال تشترون قادة النجاشي، وأنتم بالإيمان اشتريتم صداقته. قل لي يا أبا عبيدة، أما جعلتكم الغربة تثوبون إلى رشدكم وتدركون ما جررتم على قومكم من تنابذ وتباغض بين أغصان الشجرة الواحدة؟ شجرتكم تلك قد أدركها الموات يا ابن العاص، وقد آن أوان أن يعصف الربيع بجذور الشتاء ويابسه. غدا سنلتقي عند النجاشي وسيكون لنا معكم أمر فاصل. لن يكون إلا ما قدره الله، والله لن ينصر أعداءه. هل علم النجاشي أن هدايا قريش قد وزعت على بطارقته قبل أن تقدم له هداياه الخاصة؟ لقد كانت تلك خطة أفسدناها عليهم يا أبا عبيدة. بدا لي عمرو بن العاص حين التقيت به اليوم أنه واثق من بلوغ غايته لدى النجاشي. لو علم ابن العاص ما أصاب النجاشي من الغضب عندما أخبره رجالنا بأمر هذه الهدايا التي توزع سرا. للباطل جولة، ولقد فشل دهاء عمرو بن العاص الفرس حتى قبل أن يمارس دهاء. ولو رأيت وجه النجاشي عندما أخبره مندوبنا كذلك أن الاتفاق قد تم بين سفيري قريش والبطاركة أن يطلبوا من النجاشي تسليمنا قبل أن يتيح لنا فرصة الكلام. انظر يا أبا عبيدة ما أضخم بلاط النجاشي. ها هم بطاركته عن يساره وأساقفته عن يمينه. إنه يدعو عمرو بن العاص ليتكلم. أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردوهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. انظر إلى النجاشي يعصف به الغضب ويتململ في مكانه. هذا كبير بطاركته يتقدم منه. صدق سفير قريش أيها الملك، فقومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. عد أنت إلى مكانك أيها البطريق، رشاك أنت وجماعتك وفد القرشيين فانقلبتم على ضيوفنا، وأنت يا ابن العاص عد إلى قومك، فوالله لن أسلم إليكم أبدا رجالا يعبدون الله، فليتقدم أصحاب النبي محمد. أخبروني إذن، ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ تقدم يا أبا عبيدة ونافع عن ديننا. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. أو تصف هكذا قومك وآباءك وأعمامك يا أبا عبيدة؟ دعه يتكلم يا هذا، وبماذا أتاكم الإسلام يا صديقي؟ كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. وتلك وربي مكارم الأخلاق، فماذا كان من أمر قومكم؟ عبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. أهكذا يرد أهل الفضل والمعروف؟ أكمل. فلما قهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكات واحدة، فأما أنتما فانطلقا إلى قومكما، فلا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. إذن خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين من مجلس النجاشي يا أبا عبيدة. استطعنا بحول الله أن نبين للنجاشي صدق رسالتنا واضطهاد بني قومنا لتمسكنا بعبادة الله وحده. وهل رجع إلى مكة؟ لا أدري، فإن ابن العاص لا يلقي سلاحه بسهولة، وهو لابد واجد أسلوبا جديدا لإقناع النجاشي بتسليمنا إلى قريش. وهل تحسب أن النجاشي يفعل بنا هذا؟ ما زلت أذكر كلمة رسول الله لنا حين رحيلنا، فلقد وصف النجاشي بأنه رجل صدق وكان معنا اليوم ذلك الرجل، فما الذي سيغيره من يوم إلى آخر؟ يا أبا عبيدة، لما لا نعود إلى بلادنا من تلقاء ذاتنا؟ لم يحن بعد وقت رجوعنا. ما لك يا ليلى؟ الحنين إلى الأهل والبلد يا أبا عبيدة. اصبري، فلن يطول اغترابنا إن شاء الله. ما زلت أتلفت حولي كلما فتحت عيني عند الصباح وأتساءل أين أنا، وأكاد أن أنادي يا أمي كما كنت أفعل وأنا في بيتي. لو أن الله تعالى رزقك طفلا يا ليلى لاستأنست به في وحدتك وغربتك، ولكن لا رد لمشيئة الله. إن كان هذا نصيبي من الحياة يا أبا عبيدة، فلماذا تأبأ إلا مقاسمتي إياه؟ إنه نصيبنا معا، ولو أراد الله لرزقنا معا أولادا. أتقوم؟ إلى أين وفي مثل هذه الساعة؟ خطر لي أن أبحث عن عمرو بن العاص، فإن وجدته فسيكون بيننا حديث. أتقيم طويلا يا عمرو؟ وظني أنك أبحرت الآن. هذا أبو عبيدة بن الجراح يأتيني في هدأة الليل ليسألني إن رحلت أو أقمت. إذن مطمئن إلى سلامته بعد وإلى انتصاره. أتيت أسألك يا عمرو، لماذا تصر قريش على عودتنا وهي التي فرحت لخلاصها منا وعملت على إكراهنا للهجرة عن بلاد العرب كلها؟ أولست أعرض عليك إذن العودة أنت وجميع أصحابك هنا؟ فإن لك أهلا وعشيرة يعز عليها اغترابك في بلد ليس من شعبك ولا لسانك. عندما يأذن لنا رسول الله بالعودة فإننا عائدون، ولكنك لم تجبني بعد على سؤالي يا عمرو. أترى يا أبا عبيدة، إن أنتم أقمتم طويلا عند النجاشي واشتدت أواصر الصداقة بينكم وبين الأحباش، فما يدرينا ماذا أنتم فاعلون بنا في مستقبل قريب؟ أوصل الوهم بزعماء قريش إلى الخوف من حلف بين المسلمين والأحباش؟ ولم لا؟ حلف يتلوه غزو جديد للأحباش إلى الحجاز ومكة، فما زال آباؤنا يذكرون حصار الحبش لمكة والأهوال التي وقعت لهم بسببه. إنك تدفعني حقا إلى السخرية بعقل قريش، فإن الشرك أذهب بصيرتها، كما أن كرهها للرسول وأصحابه يجعلها تنسى أن الله بعث رسوله لنشر السلام والوئام ورفع شأن المؤمنين، فكيف يسمح له أن يستعين بقوم غرباء على غزو أهله وعشيره؟ ألا تفيدون إذن من صداقة النجاشي لكم لتولبوه علينا؟ فما مكوثكم عنده وغربتكم عن دياركم؟ ولم لا تعودون معي؟ ستعود وحدك يا ابن العاص، وأما نحن فلن نرجع إلا في الحين الملائم وعندما يأذن لنا رسول الله. وإذا سلمكم إلينا النجاشي غدا؟ ولماذا يفعل بنا النجاشي غدا ما لم يفعله اليوم؟ هذا لأنه ستكون لنا جولة ثانية معكم غدا في بلاطه. ما الذي يثير صخبكم هكذا أيها الإخوة المسلمون؟ أما انتصرنا هذا الصباح وسحقنا الخدر والدسيسة أمام الملأ؟ وغدا كذلك سيقف الله تعالى إلى جانبنا. اصبروا حتى يأتي أبو عبيدة، هو قادم. صبرا يا قوم صبرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلت غيابك عنا يا أبا عبيدة. ما بال قومنا يأخذهم الاضطراب وتعصف بهم حمى الجدل هكذا يا عبد الرحمن؟ لقد سمعوا أن عمرو بن العاص سيطلب غدا من النجاشي أن يسألنا عما يقوله الإسلام في عيسى بن مريم. وما الخطب في ذلك؟ والله نقول له ما أنزله الله على رسوله من آياته في نبوة عيسى، فلن نخفي ولن نزوغ من الحق. بارك الله فيك، هذا ما كنت أنوي فعله. والآن لنجلس مع رجالنا ونتدبر أمر الغد. اعذروني أيها الإخوة، فإن بني قومكم ما زالوا يصرون على الإيقاع ما بيننا، فبالأمس رشوا القادة وما أفلحوا، واليوم أوغروا صدر الأساقفة. قل لجعفر بن أبي طالب أن يتقدم يا عبد الرحمن. حسنا، تقدم يا أخي جعفر. فليطلب الملك ونحن نجيب. ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله وروحه وحكمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول. انظر إلى النجاشي يضرب الأرض بعود. ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط. وماذا يقول كتابكم في نبينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. انظر يا عامر إلى الحاشية، أسقط في يدها وأحنت رؤوسها، وعمرو بن العاص مبهوت لا يلوي على شيء. وأنت يا ابن العاص عد إلى قومك وأوصهم خيرا بنبيهم ومن اتبعه منكم، فإن الله قد منح أمتكم شأنا في التاريخ لن تدركوه. إن تماديتم في غيكم أضعتم هدايتكم وساء مصيركم. هذه ليلة أخرى يا ليلى أستيقظ فيها لأراك وقد سبقت إلى صلاة الفجر. قم وارقب طلوع الفجر من أعلى الغابات. الفجر في بلادنا يبدو سريعا، تملأ الشمس دنيانا بلحظات، وهنا تجاهد أشعة الشمس لتخترق كثافة الغابات الإفريقية. انظري، أليس هذا عمرو بن العاص وصاحبه؟ بلى، إنهما يخرجان من المدينة. يا ابن العاص، يا ابن أبي ربيعة، ماذا تريد منهما؟ ليحملهما رسالة إلى قريش. تبا لهما. أو راحلان هكذا سريعا يا عمرو؟ ما دمت ناديتني يا أبا عبيدة بعد أن سفهتني وقريشا في مجلس النجاشي، فإنني أقرئك سلاما لم أقله لك من أبيك، فماذا لديك له ليحمله إليه؟ اختلفنا يا عمرو في العقيدة التي أرجو أن تفيء إليها يوما قريبا، ولكننا لا نحمل الضغائن. صدقت، فإنني والحق أقول لك إنني استحييت مما زودتني به قريش من سفارتها المحرجة، ووددت لو أنني ما لقيتك ولا لقيت النجاشي بهذا الوجه. لا عليك يا عمرو، وقل لقومك إنه لا حاجة لأن يسلمنا النجاشي، فإن رجوعنا وقف على معاملة رسولنا وإخواننا في قريش. أعدك يا أبا عبيدة بأنني سأبذل سفارة هذه المرة لإعادة الوئام إلى أحياء مكة. وإذا ما تكللت سفارتك هذه المرة بالخير، ثق أننا راجعون جميعا إلى الديار. أين كنت يا ليلى طيلة هذا النهار؟ كنت مع نسوة المسلمين نتذاكر أخبار الديار ونستطلع الآفاق، فلا نرى أحدا يعود إلينا من بلادنا بخبر عن الرسول والصحب والأهل. ألا تتصبرن قليلا يا ليلى أنت والنسوة؟ والله إن بعضهن ليبكين ليلهن ونهارهن، وبعضهن تأكلهن السآمة والقنوط، ولولا ذكر الله والصلوات لقضت الغربة على أكثرهن. أما خففت عنهن؟ هكذا كان يا أبا عبيدة، ومن يخفف عني أنا؟ بالله عليك، أما يعزيك أننا ننفذ أمرا للرسول وأننا ننتظر أمرا آخر له بالعودة؟ بلى، عفوا ومغفرة يا أبا عبيدة، ولكن ما يحيرنا أننا لم نسمع من أخبار قومنا شيئا منذ رحيل عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة. هذا هو عبد الرحمن، ادخل. علينا أن نرى النجاشي يا أبا عبيدة. وما اضطرابك هكذا؟ بعض بطارقته حقدوا علي لإهانتهم أمامنا وأمام وفد قريش، وراحوا يثيرون فتنة تتهمه بالخروج عن دين قومه والتحيز لنا ولديننا. إن هذا لنف الشيطان، إنه كذب ونميمة. صحيح، وإنهم ليريدون الشر بالمهاجرين المسلمين، فلنتدبر أمرنا على عجل. نقول أيها الملك، لو رحلنا عن الحبشة لخمدت الفتنة وحلنا دون سفك الدماء. قضي الأمر أيها الأصدقاء، وأعدائي يتذرعون بكم لإيقاد الفتنة. أو ما كان لأصحاب الفتنة أن يرتدعوا وينصاعوا لعدالتك؟ يأكلهم الحسد ويخشون أن يعظم شأنكم عندي وشأني عند المسلمين غدا. لقد سمعت الناس يعظمون من شجاعتك ويلومون أصحاب الفتنة. أخذتهم بالحلم واللين وجادلتهم فيما يدعون فلم يرعوا. كان أحرى بهم أن يتحاشوا غضبتك. فلا بد مما ليس منه بد. جهزت الحملة وسأقابل أعدائي على الضفة الثانية. إذن سيحارب المهاجرون معك. كنت أود أن أشرك أصدقائي بما ليس فيه ما يتهدد حياتهم وأمنهم. نحن لا نعبأ بهذه الحياة ما دامت سبيلا إلى إحقاق حق. اسمع يا عبد الرحمن، إن رأتكم الحبشة في جيشي صدقت فتنة العصاة. هذا هو عين الصواب. إذن نستودعك الله وندعو لك بنصر الله على أعدائك وأعدائنا. اليوم يا أبا عبيدة يقابل النجاشي أعداءه على الضفة الثانية من النيل، ولقد رأيت لهم جمعا حاشدا كبيرا. وترى أن نخرج من هذه الديار يا عبد الرحمن؟ أتيت لأخبرك أن النجاشي قد عهد إلى رجل منا وهو جعفر بن أبي طالب بمركب ليجتمع فيه المهاجرون. فإذا ما هزم النجاشي انطلقنا في المركب ناجين بأنفسنا، وإذا انتصر لقيناه في عرض النيل وعدنا معه آمنين. أولا يعمر قلب هذا الرجل الإيمان والشهامة؟ يفكر بمصيرنا حتى بعد أن يكون أضاع مصيره هو ومصيره إلى النصر إن شاء الله. ماذا لو هزم جيش النجاشي؟ اصبر يا عبد الرحمن، فإنه ما زال يقاتل أعداءه منذ الصباح. ترى وكيف لنا أن نعلم بما يحدث على الضفة الثانية وهذا النهر كالبحر اتساعا واعتراضا بين ضفتين؟ ماذا يجري هناك في طرف المركب؟ سأعود بعد لحظات. رباه، انصر هذا القائد الشجاع واحمه من أعدائه الجبناء واحمي له ملكه. ايه يا عبد الرحمن، انظر الى النهر، من السابح؟ رجل منا يسبح متجها الى الضفة الثانية. انه الزبير بن العوام. وما هذه القربة المنفوخة لسق صدره؟ لقد نفخها له القوم لتساعده على العوم. وكيف جرى ذلك كله؟ هناك من قال لو يمضي احد منا الى الضفة الثانية ليستطلع اخبار المعركة، فتقدم الزبير وهو كما تعلم احدث قومنا سنا، فتطوع للذهاب سباحة. بارك الله فيه. سنذكر له فعلته هذه يوم نلتقي برسول الله. ها هو الزبير يعود. إنه يصارع الموج ويسرع لأمر خطير رآه هناك ولا شك. ماذا يقول يا عبد الرحمن؟ لقد رأى جيش النجاشي يكتسح الأعداء ويقهرهم. نصر الله النجاشي. إذن بشراك يا ليلى. توالت علينا البشائر بعد طول حبس وانتظار. خيرا إن شاء الله. وصل رسول من مكة. لا لا لا، ليس هذا فحسب، ومع الرسول أعظم أنباء الإسلام بعد إيمان حمزة عم النبي. ماذا؟ لقد شهر عمر بن الخطاب إيمانه أمام جدار الكعبة. عمر بن الخطاب أشد قساة قريش على أصحابنا. اليوم فتح لنا طريق العودة إلى ديارنا، فكوني على أهبة الاستعداد. هذا رحيلنا يا ليلى. وهل استمعت من الرجل كيف أشرق نور الإيمان أخيرا في نفس عمر بن الخطاب يا أبا عبيدة؟ يبدو أن ابن الخطاب قد حز في نفسه ما رواه عمرو بن العاص عند عودته عن آلام المهاجرين هنا، واستشاط غضبا وحرضته نفسه أن يقتل النبي، هكذا قيل. وبينما هو في طريقه إليه لقيه نعيم بن عبد الله وعرف منه نيته، فقال له والله لقد غشتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا، أفلا ترجع إلى أهل بيتك وتقيم أمرهم؟ أتراه كان يقصد فاطمة أخت عمر وزوجها وقد أسلما ولم يعلم عمر بأمرهما؟ وسمعت أنه واجههما وضربهما حتى احتاجا، فاعترفا بإسلامهما وتحديا، وكان يقرآن في صحيفة فأعطياه إياها بعد أن رأى الدم يسيل من رأس أخته، فقرأ الصحيفة وما كتب فيها من آيات القرآن فتغير وجهه وأدركته الندامة وهزه إعجاز القرآن. فلو أن كل مشرك أصاخ سمعه قليلا إلى قرآننا لأنقذ نفسه من كل ضغينة على الإسلام والمسلمين. وماذا حدث بعد ذلك؟ أخبرني الرجل القادم من مكة فقال إن عمر قد توجه إلى مجلس الرسول عند الصفا، وكانوا قريبا من 40 ما بين رجل وامرأة، ومع رسول الله عمه حمزة وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، فقرع عمر الباب. لعلهم فوجئوا بمقدم عمر. هو كذلك، فلقد رآه من قام إلى الباب من شق فيه، رأى عمر متوشحا بالسيف، فأخبر المجتمعين وهو فزع. فقال حمزة إن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. ولكنه عندما دخل تقدم من النبي وأعلن إسلامه، فكبر النبي تكبيرة عرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. ولا شك أن أصحاب أبي جهل وأبي سفيان قد راعهم الخبر. ومن ساعته انطلق عمر ليعلن لقريش إسلامه، ثم إنه راح يقاتل كل من دنا منه ليصلي في الكعبة، فكان هو أول من صلى في الكعبة بعد الرسول. فهيا بنا إذن نجمع وفدنا ونودع النجاشي ونتوجه إلى مكة، فإن للإسلام فيها صولة جديدة. وأية صولة يا ابن عوف؟ الحمد لله الذي أرجعنا إلى دارنا وأوصلنا بذي قربانا وجمعنا بإخوتنا في الجهاد والإسلام. فما لك يا عامر تغض الطرف ولا تريم؟ إسلام عمر قد أعز الإسلام، ولكن قريشا لا تستكين. فماذا هناك؟ عاد سفهاء قريش إلى البطش بضعفائنا. الويل لهم. وأكثر من هذا، فإنهم يتداعون ليأتمروا، وهناك أحاديث حول كتاب سيكتبونه ليضربوا حصارا حولنا. ماذا تقول؟ سوف أرى أبي لأستوضح منه، ولعله يساعدنا على منع هذا المكروه. إنه لم يزرنا منذ قدمنا إلى مكة، ولكن علي أن أزوره بسبب هذا الأمر، ولعل استطعت إقناعه أن يعدل وأن يطفئ قليلا من أوار المضغنين المتجبرين. حسنا تفعل يا أبا عبيدة. أراك يا ولدي لم تفك الغربة ولم تلن قناتك ألام الفراق وذل الوحدة وشقاء الاغتراب. المؤمن يا أبتاه يستعذب الآلام في سبيل إعلاء كلمة الله. وكيف حافظتم على عقيدتكم وسط قوم يخالفونكم في الدين واللسان والسلوك؟ الحبشة كانت خير مستضيف. أو تعني أنكم جهرتم بقراءة قرآنكم ومارستم شعائركم علنا؟ هو كذلك يا أبتاه، ولقد تحاب قومنا وقوم الحبشة وتزاورنا وتآخينا، وما أذلتنا الحاجة إلى طعام أو كساء، وكان النجاشي صاحب الحبشة أبر بنا من كثير من أبناء قومنا. أما تعلمون أنكم أظهرتم قومكم هكذا بمظهر الظالمين المتجبرين؟ أوليس أكثرهم هكذا يا أبتاه؟ ما زلت تكيل الاتهامات جزافا إلى بني قومك؟ أنا لا أفعل هذا بدون أسباب. وماذا لديك من الأسباب اليوم؟ ما هذا الذي يتداعون إليه من أمر الصحيفة يا أبتاه؟ ليس لي به علم كامل يا عامر. يقولون إن أعيان القوم سيكتبون كتابا هنا في مكة وفي أحياء العرب الأخرى، يتعاقدون فيه على أن لا يتزوجوا من المسلمين ولا يزوجوهم منهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. إذا كان ذلك هو ما يبتغون فهم يردون بهذا على خروجكم من دين آبائهم وتمردكم على عاداتهم وأعرافهم. ولكنها عادات جاهلية وعبادة أوثان، وإسلامنا سمو للإنسان بعقله وروحه وأخوة وشريعة عدل وقسطاس مبين. فما الذي تبتغيه مني يا عامر؟ أتعتقد بعدالة هذا الحلف ضدنا يا أبتاه؟ ورب الكعبة لست أدري. فلما لا تقوم يا أبتاه إلى زعماء القبائل من أصدقاء قومنا بني الحارث وتطلب منهم الامتناع عن كتابة هذه الصحيفة الظالمة؟ وماذا يكون شأني أنا هنا مع زعماء قريش؟ أكون مفسدا لخططهم وأنا واحد منهم؟ كلا، لا أحب لنفسي هذا الموقف الشائك. اذهب أنت وحاول أولا مع أبي الحكم وأخبرني بمآل الحال. ماذا دهاك يا أبا عبيدة اليوم؟ أراك ساعيا من بيت إلى بيت. دعني الآن يا ابن العاص، فإنني أحاول أن ألقى أحدا من كبار القوم لأمر جلل. أولم تعلم إن هذا الأمر الجلل قد وقع وانتهى؟ وكيف؟ ألست تسعى لمنع الصحيفة؟ أجل يا عمرو. لقد كتبها أشراف قريش والعرب وعلقوها على جدار الكعبة. وماذا يقولون فيها؟ يتعاهدون على رفض معاملتكم في الزواج والبيع والشراء وكل شأن من شؤون الناس، وما اعتادوا عليه وتآلفوا. أيعني أنهم ينفوننا ونحن في أرضنا؟ إنه عقد يجعلكم كصعاليك العرب يا أخي، لا أحد يقربكم ولا أحد يمنعكم أو يأخذ بثأركم. الله وحده مانعنا، ووحده من بيده إحقاق الحق وإزهاق الباطل. تقول هذا وأنت تسعى منذ لحظات إلى منع الصحيفة؟ سأخبر الرسول وسنرى ما يقول إليه أمر أصحاب هذه الصحيفة وكاتبها. وتعلم من كتبها يا عمرو؟ إنه النضر بن الحارث. سيلقى جزاء ما خططه أصابعه الآثمة قريبا. سنرى يا أبا عبيدة، سنرى. ما هذا الصوت؟ لا أدري، صوت فزع. افتح النافذة وانظري. يبدو لي أنها زوجة النضر بن الحارث، تبكي وتلطم وبعض النسوة حولها. امضي واستطلعي ما الخبر. ماذا بزوجة النضر بن الحارث؟ شلت أصابع زوجها. تنبأت بمكروه الله منذ عرف الرسول أنه هو كاتب الصحيفة التي تقاطع المسلمين. لقد لقي جزاء فعلته إذن. فليعتبر أولو الألباب. والله لن يعتبر سفهاء قريش حتى تميد الأرض بهم. وماذا وراءك اليوم أيضا من أخبار العقوبات التي ينزلها إلهكم بأعدائكم؟ لا شيء مما يحل بهم يقاس على ما سيلقونه يوم الآخرة يا أبتاه. إيه، لقد علمت كيف شلت أصابع النضر بن الحارث، ولكنه يقول إنه عارض أو مرض وسيشفى منه قريبا. لن يشفى إلا إذا شفع له رسول الله. ولكن ابن الحارث هذا لن يفارق سفاهته أبدا. إذن ستشل أصابعه إلى يوم يموت. وماذا عن خبر أبي لهب يا عامر؟ الصحيح نزلت به آية تهجوه هو وزوجه. لعنه الله، أما سمعته مرات وهو يهزأ بالنبي ويزعم أن النبي يعده بأشياء لا يراها وأنها كائنة بعد الموت، فيقول فماذا وضع في يدي بعد ذلك، ثم ينفخ في يديه ويخاطبهما تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقوله محمد. وما هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وماذا بشأن زوجته؟ وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أكل هذا لأن أبا لهب خرج من بني هاشم وانضم إلى قريش في حلف الصحيفة؟ بل لأن هذا الرجل وامرأته تفننا في الهزء من الإسلام وشعائره. أما سمعت ذمها البذيء للنبي صلوات الله عليه؟ الآن انضم جميع بني هاشم وبني المطلب إلى أبي طالب، ولم يخرج إلا أبو لهب، فحق عليه نقمة المسلمين وآل هاشم. وأما زوجته فماذا فعلت غير الذم؟ لقد كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله حيث يمر. وهكذا دعاها قرآنكم حمالة الحطب. إلى أين أبا عبيدة؟ أراك تسرع في الخروج ولم تأخذ قسطا من الراحة. إلى مجلس النبي، فإن لنا أخوة جددا سنلتقي بهم في فيء الإسلام. الحمد لله، الحمد لله. لقد قرر رأيي أن يذهب من يستطيع إلى صلاة الصبح غدا مع عمر بن الخطاب لنصليها في الكعبة رغم أنف قريش، وسيكون هناك بعض وفود من قبائل العرب سيروننا على هذه الحال ويستمعون إلى القرآن الكريم. وهذا أبغض ما تخشاه قريش، أن يسمع الناس قرآننا وأن يشهدوا عبادتنا لرب العالمين وخشوعنا بين يديه. فإلى مجلس الرسول الآن لنتدبر أمر مواجهتنا لقريش غدا إن شاء الله على أرض الكعبة. قم إلى هذا الطعام القليل يا أبا عبيدة، قضيت النهار وهذا المساء ولم تتبلغ بشيء. ماتت خديجة رضي الله عنها، ثم مات عبد المطلب عم الرسول، فذهب عنه أقرب أهله إليه. يا له من يوم قاتم. ومنذ هذا اليوم وقد فرغ بيت الرسول من زوجه واهتزت دعامته بموت عمه، سيلقى شططا من سفهاء قريش. ألا يكفي ما أصابه؟ ولكن الله لن يتخلى عن رسوله وعن المؤمنين من المجاهدين في سبيل إعلاء كلمته. أما زال رسول الله يرفض اللجوء إلى السلاح للدفاع عنه ضد إيذاء المشركين؟ ليس هذا فحسب، ولكنه يخرج وحده ويدعو الناس ويقاسي من إيذاء السفهاء، ولا نعلم بالأمر إلا بعد وقوعه. ما أروع تضحية الرسول صلوات الله عليه، إنه يريد أن يحميكم أنتم أصحابه المقربين من الإيذاء. لقد أحسست هذا اليوم أن الرسول يزمع أمرا ولا يبغي أن يكاشف أحدا منا به. خيرا، لست أدري والله، وهذا ما يزيد في حيرتي يا ليلى. قم الآن يا أبا عبيدة إلى بعض طعام ولتأوي إلى النوم بعد شقاء هذا اليوم، عسى أن يطلع الله سبحانه فجرا جديدا مشرقا على عباده الصابرين. نحن نعلم يا أبا عبيدة عمن تبحث هكذا من مكان إلى مكان. إليك عني يا أبا جهل. ألا تريد أن تعرف مقر صاحبك؟ وهل تعرف أنت ما لا أعرف؟ للأسف نعم، فإن نبيكم قد ارتحل سرا إلى الطائف. إلى الطائف، ولعله الآن يبحث لنفسه عن طريق آمن للعودة. وماذا تعلم أنت عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؟ الياس يا صديقي من قومه هنا دفعه إلى ملاقاة بني ثقيف في الطائف. فلو كففتم عن إيذائكم ونزلتم عن عنادكم لما اضطررتم هاديكم إلى دعوة سواكم. ولم تسمع بقية القصة؟ وماذا هناك أيضا؟ لقد رد بنو ثقيف صاحبكم بما يستحق، وأرسلوا يخبروننا الخبر، وهو التجأ إلى حائط لابني ربيعة وراح يدعو ربه. ولكن ما جدوى ذلك؟ أتدرين يا ليلى، عندما رد بنو ثقيف الرسول الله في الطائف والتجأ إلى حائط لابني ربيعة دعا ربه وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رباه رحمك، رباه رحمك هذا نبيك ورسولك، رباه رحمك بنا جميعا. تجلدي يا ليلى، تجلدي، فما زال الله تعالى يمتحن عباده حتى يأذن لهم بفرج قريب. أقول لك يا ابن العاص، فوالله ما استعداكم على الإسلام وما حجزكم عن تلبيته إلا غرور نفس واستكبار في الدنيا وخضوع لملاذها وبوارقها الخادعة. وأنتم بماذا تطمعون يا أبا عبيدة؟ والله ما طمعنا بشيء إلا برحمته تعالى. أما سمعت الوليد بن المغيرة حينما علم أن الوحي قد نزل على محمد صلوات الله عليه ولم ينزل عليه؟ ماذا قال هذا السيد الأشم؟ بل هذا السيد الذي أكلت الغيرة والحسد نفسه قال: أينزل الوحي على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيم القريتين؟ الحقيقة يا أبا عبيدة إني أعجب لهذا الأمر. ولكن الله تعالى رد على تخرص هؤلاء المتخرصين إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. هناك من يقول إن من الخير أن ينال نعمة الرسالة أشرف الناس من قريش، ولكنهم يا ابن العاص غارقون في الجهالة ومقارعة اللذات وانتهاب الرذائل، ثم يرجعون إلى الأصنام والأنصاب يتوبون إليها عن شرورهم، ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا. عمرو، رأيتك تجلس لساعة مع أبي عبيدة، فما الخط؟ أقول لك يا أبا الحكم، إن هذا القرآن الذي نشره أصحاب محمد على الناس لو سمعه جبابرة الأرض لانصاعوا إلى حكمته. وأنت أيضا يا عمرو؟ القرآن على كل لسان في مكة، وليس من قوة تجعلنا نكافح صوته. وتلك الآيات الرهيبة التي ينشرها محمد على ضعاف القلوب، أما سمعت بعضها؟ أنا أسمعكم بعضها إن شئتم. دعنا يا أبا عبيدة، فإننا منصرفان إلى شأننا. أما تريد أن تعرف شيئا عن يوم البعث؟ هذا من الآيات المرهبة المرعبة. بل قل لنا عن يوم البعث يا أبا عبيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. كفى كفى. يا له من بيان مروع مهول. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كفى يا هذا، كفى كفى. كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كفى، أصمت يا هذا، أصمت. اهدأ يا أبا الحكم، اهدأ. ألا فاسمع مصير المؤمن ومصير المشرك يا أبا جهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، صدق الله العظيم، ذلك هو مصير المؤمن. أصمت أصمت وكف عن الهدر، أصمت. أتريد أن تعرف مصير المشرك يا أبا جهل؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا للهول يا للهول. كفى كفى. جن أبو الحكم، إنه يرمي عمامته ويفر يفر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، صدق الله العظيم. أو يطيق حلم إنسان أن يسمع هذا الوصف لآخرته ولا يرعوي؟ ولعلك قريبا تؤمن معنا يا عمرو بن العاص. إنه لمما يحز في النفس أن نلتقي بالغرباء عن مكة يا أبتاه، فنحدثهم عن الإسلام فتستجيب نفوسهم من الوهلة الأولى، على حين تتكشف الحقيقة أمام عقول قومنا وتنغلق أفئدتهم دون الانفتاح لها. ولكن أتدرون ماذا تفعلون بذلك؟ إنكم تؤلبون القبائل الأخرى على قريش. إذا ما عمر قلوب القبائل الإسلام وبقيت قريش على ضلالها وغيها، فلا بأس من عداء المؤمن للمشرك. سمعت أن أبا جهل سيعترض يعتقد الشاعر الطفيل بن عمرو الدوسي إذا ما حاول أن يلتقي بنبيكم. ومتى سيصل الطفيل إلى مكة؟ قيل لي إنه سيصل اليوم، وأحسب أنه دخل المدينة الآن. لا بد من حديث بيني وبين أبي جهل. ترفق ترفق يا عامر بنفسك. إلى أين يا أبا جهل؟ أسعيا جديدا وراء الفتنة؟ إليك عني، أما كفاكم ما فعلتم بوفد نجران عندما فتنتموهم عن دينهم فلم يفارقوا محمدا حتى أسلموا ورجعوا إلى قومهم دعاة لهذا الإسلام؟ ومن تحاول أن تثنيه عن تقصي الحقيقة هذه المرة يا أبا جهل؟ أهو الشاعر الكبير الطفيل، فكيف لك من سبيل إلى عقله وقلبه؟ الطفيل سيد وشاعر كبير في قومه، ولن ينزل عن مكانته لينضم إلى جماعتكم. فما الخوف إذن؟ ولماذا أنت جاد وراءه هكذا؟ إنني أريد أن أحدثه في شؤون الأمة يا هذا، دعني. حسنا سأدعك، ولكنني سألقى الطفيل لأمر آخر كما ستلقاه أنت يا أبا جهل. إلى أين يا ابن عمرو تبكر هكذا؟ وددت رؤية محمد بن عبد الله نبي المسلمين، فلقد بلغتني أقوال على لسانه لم يقل بمثلها شاعر من قبل. ما هو إلا بساحر ينمق الأقوال ويردد حكم الكهان. واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أرى هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن قبيحا تركته. يا أبا جهل، خل الرجل الشريف لشأنه، وإياك أن تحول دونه وما قصد إليه. لا لن أحول، ولكن شرفي يمنعني كذلك من تركه فريسة لخداع القول المعسول. إنه رجل واع وشاعر مرموق، فلا يأخذه اللفظ المعسول إن لم تشرق منه الحقيقة، ولست أنت الذي يهديه إلى الحسن من القبيح في القول. وما شأنك أنت به يا أبا عبيدة؟ لا شأن لي به إن لم تفرض عليه شأنك أنت. نتفق على هذا، وندع الرجل إذا ليحكم على ما يسمع بنفسه. لا بأس لا بأس، انطلق يا ابن عمرو واسمع إلى محمد، وكل ما أقوله لك حاذر من السحر. وكانت قريش كلها وراء ذلك اليوم يا أبتاه. حسنا، فأنت الذي كما تقول قد حلت دون منع الشاعر من لقاء نبيكم. على كل حال، فلقد توجه الطفيل بن عمرو إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فجلس الشاعر بالقرب منه وراح يستمع إلى صلواته. وقريش تراقب ذلك عن بعد، وترى علائم الدهشة والعجب ثم الخشوع على وجه الطفيل الذي بقي صامتا حتى قام الرسول فتبعه إلى بيته. إذن فلقد تأثر الشاعر حقا بأقوال نبيكم. بآيات الله تعالى يا أبتاه، فهو حين دخل على الرسول في بيته أخبره بما قال له القوم من قريش ليمنعوه من لقائه، وعندما خرج عرض له أبو جهل. إيه يا ابن عمرو، وماذا رأيت؟ رأيت والله الحق. إذن لقد خدعك. إنكم أنتم الذين تخدعون أنفسكم يا معشر قريش عندما تصمون آذانكم عن سماع هذه الآيات البينات، ومن سوء مصيركم أنكم لم تسمعوا إلى هداية النبي الذي بعثه الله بينكم، فإذا بكم توغلون في ضلالكم. ها؟ وماذا أنت صانع الآن؟ سأرجع إلى قومي وأهديهم كما هديت، فإنني رجل مطاع في قومي، وما إن يسمع مني حتى يهتدي معظمهم إلى الإسلام إن شاء الله. أقول لك يا ولدي، لماذا لا يأتي رسولكم ببعض البينات من عند ربه فيقنع قومه بها؟ بيناته، آياته وأعماله يا أبتاه. ولكن سمعت أن الأنبياء يقومون ببعض المعجزات ليرتدع القوم عن ضلالهم. إذا لم يقتنع عقل المشرك بما في آيات القرآن من صدق وموعظة، فماذا تفيد المعجزات؟ إنها ستلقي الخوف في قلوب الناس. الخوف من عذاب جهنم لا يكفي وحده يا أبتاه إن لم يعي المسلم حقيقة الله تعالى، ويسلم بقدرته الشاملة، ويؤمن بوحدانيته جل جلاله وبرسوله واليوم الآخر، ويمتنع عن سلوك الجاهلية. يخطر لي أن أكلم بعض زعماء قريش ليمضوا إلى النبي ويكلموه. إنهم لن يكلموه إلا ليحدوا من نشر الدعوة، فلن يلقوا عنده إلا الرفض والإباء. وهل يرفض النبي حوار قومه؟ كلا، إنه يدعوهم ليل نهار إلى هداية ربه، فليدعو من سيفد عليه منهم غدا. أتدري يا عبد الله كيف خرج وفد قريش من عند محمد؟ كيف يا أبا الحكم؟ خرج النضر بن الحارث وأبي بن خلف والعاص بن وائل، وتبعه الآخرون متأطئ الروس. وسمعت النضر يقول لن نفلح يوما في مجادلة هذا الرجل. التعساء، مع أنهم خيرة القوم في رجاحة العقل وقوة الحجة. إن هذا لمما يحيرني يا أبا عامر. لم تنفع معنا حيلة في صرف اهتمام الناس عن دعوة هذا الرجل. لقد رماهم بسحره، رماهم بسحره، ولكن هذا لن يفوت من عزمي. سأكون له بالمرصاد، سأكون له بالمرصاد. لا تغضب يا أبتاه إن قلت لك إن سعيك لم ينجح. عرفت أن صاحبكم لم يرضى أن ينزل له ربه ملكا يستدلون به على صلته بالله. ولكن لو أنزل الله ملكا فما الحاجة إلى الدعوة والمجادلة بالعقل والهداية بالقناعة والتصديق؟ فما فضل المؤمن في مثل هذه الحال؟ أما كان وفر نبيكم كل هذه المشاق على نفسه وعلى قومه؟ يا أبتاه، إن الله لا يحتاج إلينا، بل نحن المحتاجون إليه، نحن الضالين إن لم ندرك قدرته ونحقق هدايته ونمتنع عن الشرك وأخلاق الجاهلية. وماذا يفيد الله من كل هذا؟ نحن الذين نفيد، نحن الذين تحسن أحوال حياتنا ويسعد الإنسان منا بالفضيلة ويكتسب مرضات ربه وتكون له نهاية حسنة في الآخرة. فهل رأيت محمدا بعد ذهاب الوفد يا عامر؟ نعم، رأيته صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ لقد نازلت عليه آية بهذا، أتسمعها يا أبتاه؟ قل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. صدق الله العظيم. يكون إذن بيننا ملائكة ولا نعلم؟ وماذا نعلم نحن يا أبتاه؟ هكذا يا أبا عبيدة تمر بي ولا تلقي التحية؟ والله ما أردت أن أكلمك يا أبا جهل بعد أن رفضت شق الصحيفة. ولكن الصحيفة أكلتها الأرض وشق بخيتها صاحبكم مطعم، فماذا لك علي بعد؟ إنك لا تكف عن اختراع الإيذاء والسفه وإلحاقه بكل مسلم مؤمن. إن كباركم يدخلون في جوار أشرافنا يا أبا عبيدة. من تقصد من كبارنا؟ أبو بكر بن أبي قحافة. ومن أجاره؟ فلقد لقيه ابن الدغن هائما على وجهه في بطاح مكة. كان يعزم على الهجرة، فإنكم قد ضقتم ذرعا حتى بأمثاله، يزين العشيرة ويعين على النوائب ويفعل المعروف ويعطي السائل والمحروم. انظر، هذا ابن الدغن يعلن في قريش أنه أشار ابن أبي قحافة، فلن يعرضن له أحد. حسنا، ولكن هيا وقل لصاحبك أبي بكر ألا يصلي في مسجده في جوار بيته. ولم لا يا أبا جهل؟ فحين يصلي هناك يتجمع حوله الصبية والشبان ويستمعون إلى سحركم فيفتنوا عن ديننا. فوالله لا أقول إلى رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم أين عليه أن يصلي. رجعت من مجلس لقريش وسمعت أبا لهب يحرض ابن الدغنة ليرفع جواره عن أبي بكر. يا ابن عوف، ما أعظم هذا الشيخ الجليل وأروع صلاته، فهو لا يجلس بين يدي ربه حتى تغلبه مشاعر الهيبة والتقى فيجهر بقراءة الآيات الكريمة ويجهش بالبكاء. وهكذا يتجمع الناس حوله ويتأثرون لتأثره ويتوقون لأن يكون لهم بعض تقواه وورعه، فيزداد كل يوم المحبون للإسلام والداخلون في دينه. ما بالك؟ وجهك كساه التراب وثوبك يا أبا عبيدة. اجلس اجلس، كأنك رجعت عدوا. هؤلاء السفهاء يا ليلى، لقد آذوا أبا بكر. آذوا أبا بكر؟ اللعنة عليهم. وكيف يا أبا عبيدة تجرأ على الصديق؟ تضايقت قريش من تأثير صلوات أبي بكر في مسجده خارج بيته. صحيح، ولقد علمت بأن فتيان حيه قد دخل بعضهم في الإسلام. وهو كذلك، فكل ما تخشاه قريش هو سماع القرآن يتلى. وماذا حدث للصديق؟ تعلمين أن ابن الدغنة قد أجار أبا بكر، ولكن أبا لهب وأصحابه ما زالوا به حتى أجبروه على أن يطلب من أبي بكر الصلاة في بيته وعدم الخروج إلى مسجده أو يرد عنه جواره. وماذا قال ابن الدغنة هذا؟ قال لأبي بكر: إني لم أجرك لتؤذي قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. ولكن أي جوار هذا؟ إنه أشبه بسجن، وصاحبه أشبه بسجان. ولذلك فلقد قال له أبو بكر: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. حسنا فعل والله. وذهب ابن الدغنة ليقول إلى القرشيين: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. إذن فلقد تخلى عنه، هو لو علم لما تخلى عنه حتى لو أراق له دمه. وما إن علمت قريش بذلك، حتى سارع بعض سفهائها فحثى أحدهم التراب على رأس الصديق وهو عامد إلى الكعبة. أما استحي زعماء قريش من إهانة هذا الشيخ؟ وكيف، فلقد مر به أثناء ذلك العاص بن وائل، فقال له أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه؟ فأجابه بلا حياء: أنت فعلت ذلك بنفسك. وجعل أبو بكر يردد: أي ربي، ما أحلمك، ما أحلمك، أي ربي، ما أحلمك، ما أحلمك. هذا قول مؤمن صادق. وسمعت الخبر يا ليلى، فلم أرى نفسي إلا منطلقا أبحث عن هؤلاء السفهاء، إلى أن التقيت ببعضهم فرددت لهم بعض إيذائهم. ولكنهم أصابوك بترابهم هم كذلك؟ والله يا ليلى، لو يأمرنا الرسول صلوات الله عليه لوضعنا حدا لصلف قريش. ولكن الله تعالى أمر رسوله والمؤمنين أن يدعوا إلى دين الله باللين والحسنى وبالسيف، ولكن لم يحن بعد أوان السيف. لا تأتيني يا ولدي إلا غاضبا، فماذا دهاك؟ سفهاء قريش يسدون الطريق على الرسول صلوات الله عليه كلما هم بدخول الكعبة ليطوف بها. أما يكفي تمزيق الصحيفة وبطلان قطيعة قريش عن بني هاشم والمسلمين يا عامر؟ والله يا أبتاه، إن المسلم منا إذا لزم بيته لساعة أحس أنه يخون الأمانة. وما هي أمانته؟ أن يخرج إلى الناس ويدعوهم إلى دين الله، فكيف يكون الأمر إذن بصاحب الدعوة وسيدها رسولنا صلوات الله عليه؟ وما يضطر رسولكم إلى الطواف بالكعبة دائما؟ هناك يكون في بيت الله تعالى وأمام الملأ من المشركين، فلعل بعضهم يمس الإيمان فؤاده. صحيح، لا يمس الإيمان إلا أفئدة المستضعفين، أمثال خباب وعمار وأبي فكيهة وغيرهم من الموالي والأرقاء. أهؤلاء من الله عليهم بالهدى والحق؟ لقد أنزل الله تعالى في أمر هؤلاء قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. هذا كلام رائع يا عامر، ولا يملك المرء نفسه إلا أن يستجيب له، ولهذا حرمت قريش على أبنائها الاستماع إليه. فمتى تستجيب أنت يا أبتاه لهدى القرآن وتسلم؟ يا ولدي دعك من أمري، فماذا يكون حال بني الحارث إذا ما أسلم سيدها وابن سيدها معا؟ يسلمون جميعا. أنت واهم يا عامر. سيأتي ذلك اليوم لا محالة، ولن أكون أنا في هذه الدنيا. أتعود معي إلى البيت يا أبا عبيدة؟ فلقد كان لنا يوم عظيم بنصر الله. ما زلت أعجب لهؤلاء النصارى الذين وفدوا على الرسول صلوات الله عليه وسلم. ما جاءوا مكة إلا قاصدين اللقاء بالرسول. هو كذلك، فلقد سمعت كبيرهم وهو يخاطب النبي أنهم جاءوا ليفتيهم في أمر. لقد أقرت نصارى نجران بصدق الرسول، ولم يقر له قومنا هؤلاء. وإذ ذاك راح الرسول صلوات الله عليه يحدثهم عن الإسلام. أرأيت الخشوع على وجوههم عندما راح يتلو عليهم من آيات القرآن حتى فاضت عيونهم بالدموع يبكون خشية وورع. انظر هذا أبا جهل. بماذا اعترضت وفد نجران يا أبا جهل؟ لقد قلت لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال. إيه لا نعلم ركبا أحمق منكم. وماذا كان جوابهم؟ نظروا إلي بهدوء وقال قائلهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه. لا أراك إلا باكية، أبرح البيت مع دموعك وأعود لألقاك ما زلت مع الدمع والنحيب. أما كففت يا ليلى بالله عليك؟ وكيف أكف وقد رجعت لتو من الشعب الذي ضرب فيه الحصار على آل هاشم وآل عبد المطلب؟ وكيف أهل الشعب؟ بل قل كيف يحيا الرجال والنساء والأطفال في شعب الصخور ولا يجدون ماء ولا طعاما ولا كساء؟ تلك الصحيفة اللعينة المعلقة على جدار الكعبة، أهنا الأوان لكي يقدم أحد على تمزيقها. لقد رأيت اليوم امرأة من أهل الشعب تضع طفلها، فكانت كالشاة تضع طفلها في العراء، لا كساء ولا ماء يغسل به الطفل ولا قطرة حليب من صدر الأم لترضع الوليد. يا للهول، هل أوصلت إليهم الزادك المعتاد؟ زاد ضئيل لعشرات من البشر الجياع. يا الله، إلى أين؟ سأخرج لبعض أمري. يا أبا جهل، بل قل يا أبا الحكم، إلى متى تفرض حصار الجوع والعراء والعطش والشمس على بني هاشم والمسلمين؟ إنها صحيفة قريش التي تعاهد فيها الناس جميعا على خلع الخارجين عن دينهم. وأنت ألست المحرض على هذه الصحيفة الظالمة الضالة؟ مهلا يا أبا عبيدة، مهلا. أولست أنت الذي تغري تجار السوق فلا يبيعون أهل الشعب ويضاعفون من قيمة الحاجة حتى يعجز المؤمن من إخوتنا على شراء ما يسد رمق عياله؟ إنها التجارة يا أبا عبيدة. أولست أنت وأبا لهب تعوضان هؤلاء التجار فتدفعان لهم أضعاف ما يربحون لو باعوا المسلمين؟ إنه أبو لهب الذي يضمن الخسارة، فإنك تعلم ماله وذمته. خسئ مال الماكرين أمثاله. لقد صبرنا عليك يا أبا عبيدة، فلا نريد بك سوءا ولا نبتغي لك ضلالة وخسرانة، فما لك تثقل علينا هكذا حتى تخرجنا عن حلمنا؟ أما آن لكم أن تبطلوا ظلم هذه الصحيفة يا أبا جهل؟ صحيفة معلقة على جدار الكعبة، فمن يجرؤ على إبطالها؟ عما قريب ستسمع أخبارا عن الباطل الذي تمزق واهترع على جدار الكعبة. رأيت هشام بن عمرو يا ابن عوف إذن؟ ولقد أثاره الظلم الذي ينزل بأهل أمه من بني هاشم. أنت تعلم أن هذا السيد الكريم في أهله كان يرسل كل ليلة دابة محملة بالزاد يدفعها إلى أهل الشعب فتدخل الشعب وتلقي بحملها ثم تعود ليحملها زادا جديدا كل ليلة. لقد حدثته بأمر تلك الصحيفة الظالمة وقلت له: أليس من الأفضل أن نقطع سبب الظلم؟ وماذا كان من أمره؟ أخذته الحمية والله يا أبا عبيدة. رائع يا ابن عوف، ولكنه رأى نفسه وحيدا إن قام في وجه قريش مطالبا بفسخ معاهدة الصحيفة. ولكن هناك ولا بد من يشاركه عطفه على هؤلاء المظلومين ولا يجرؤون على فعل شيء. هذا ما قلته له ودفعته إلى البحث عمن يقبلون معه رفع الظلمة عن جيران وربما ذوي قرب لبعضهم. حسنا فعلت، حسنا فعلت يا ابن عوف. لقد علمت يا أبا عبيدة أن هذا اليوم سيشهد الناس فيه مأثرة جديدة لصولة الحق واندحار الباطل. أرى حشدا من قريش على غير عادتها. انظر، هذا هو هشام بن عمرو تدور نظراته لتثبت هناك على حليفه الأول في تدبيره لهذا اليوم المشهود. إنه مطعم بن عدي، وإنه لا ينظر إلى ذلك الرجل المكتهل أيكون أبو البختري حليفا ثانيا له؟ وذاك الذي يندس بين فريق من بني أمية، أتراه يا أبا عبيدة؟ أليس هو زهير بن أبي أمية؟ وهل استفاق حلمه لدعوة عدل؟ ما يدريك، ما يدريك يا ابن عوف، كيف يشق بصيص الضوء حجو الليل ويولد شمس النهار المطلق. ولقد شاهدت هذا اليوم عجبا يا ليلى، فلقد ذهل القوم من قريش وهم يرون زهير بن أبي أمية قد اكتسى بحلة وراح يطوف بالبيت ولا يكف. بذلك استرعى انتباه القوم جميعا، يا له من محنك قريب. ولم يزل كذلك حتى استوقفه أحدهم وسأل عن حاله وما الخطب، فإذا به يتوجه إلى الناس جميعا ليقول لهم: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. لقد كانت مبادرة رائعة. ذهل القوم وكأن على رؤوسهم الطير، وإذ ذاك رأيت أبا جهل يجيل نظره بالناس فيدرك أن ظلمه بات قيد شعرة لينهار ويضمحل فيصرخ في القوم: كذبت والله، لا تشق. أكان حريا به أن يثير الناس ضده هكذا؟ لقد أعد هشام دورا لكل أحد من أصحابه الثلاثة، فلقد انبرى لأبي جهل من ناحية أخرى وسط الجمع زمع بن الأسود صائحا: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. وصار أبو جهل بين صوتين للحق، وصوت ثالث بادره قبل أن يستجمع صوابه، فقد صاح به أبو البختري: صدق زمعه، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. أسقط بأيدي أبي جهل. وقبل أن يحرك لسانه في فمه صاح به صوت المطعم بن عدي من ناحية أخرى من القوم: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وأحسب أن رأس أبي جهل صار يدور من جهة إلى جهة، لا يعي لا يدرك. أتصور خيبته وضلاله وغضبته الحمقاء. لم يجد إلا ذلة يعبر عنه هكذا. هنا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. وكأني بنفوس القوم ثارت للظلم الذي ارتكبوه وهم مخدوعون. ورأيت إلى الشيخ الجليل أبي طالب جالسا في ناحية من المسجد يصغي ويتأمل، وبينما الناس في ذهول من الأمر إذ بالمطعم يقوم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة بسمك اللهم. ومزقت صحيفة الظلم وفك الحصار عن بني هاشم آل النبي والمسلمين من أصحابه. غدا إذن ليوم مشرق جديد لمكة ولعز الإسلام فوق بغي أنصابها وكفارها. وما جلوس أبي طالب يرقب لحظة تمزق فيها الصحيفة يا أبا عبيدة؟ لقد أخبره الرسول صلوات الله عليه قبل أن تمزق الصحيفة بأن ربي قد سلط الأراضة على صحيفة قريش، فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونفت منه الظلم والقطيع والبهتان. ولقد رأيت الناس ينتصرون اليوم على الضغينة فيقبلون على ذوي قرباهم من المسلمين ليبذلوا لهم طعاما ويهبوهم محبة وعطفة. ولقد رأيت أبا لهب وأبا جهل وزعماء الفتنة ينصرفون إلى بيت يعدون فيه شباك خديعة جديدة لن تكون إلا كخيوط عنكبوت تعصف بها ريح الشمال، والطريق مفتوحة أمام هذه الريح لتطرد العناكب والفساد إلى غير رجعة. يا ولدي، إن قريشا عادت إلى استفزازها لأصحابك من المسلمين، وقد بلغني أنهم لم يوفروك إلا حرمة لي، وأخشى أن لا أستطيع أن أمنعك وأحميك من أذاهم. أبتاه، لقد أعفيتك من حمايتي منذ القديم. ولكنني لا أستطيع رؤية ولدي يهان ويستذل وأسكت. رعاك الله يا والدي، فلقد حملتك فوق ما لا تطيق، فلما لا تعلن خلعك لي أمام الكعبة؟ هذا ورب الكعبة لن يكون مدام في رمق حياة. إذن فلما لا تخرج إلى بعض أهلنا في الصحراء لتستريح قليلا وتنسى مساوي هذا البلد؟ أرى أن هذا الخصام بينكم وبين أهلكم لن يؤدي إلى انتصار أحد، فلما لا تجدون سبيلا للتفاهم بينكم؟ وكيف ذلك يا أبتاه؟ كيف يمكن للكفر والإيمان أن يلتقيا؟ أرى نبيكم وسائر أصحابكم تحترمون الكعبة وتطوفون بها، وكذلك يفعل سائر بني قومكم، فعلى ماذا تختلفون إذن؟ نحن على دين إبراهيم عليه السلام، والكعبة بيته، والمشركون نصبوا أزلامهم فيها. أما سمعت يا عامر حين كنتم في الحبشة؟ فلقد طاف نبيكم محمد بالكعبة، فجاءه الوليد بن المغيرة والأسود بن المطلب وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي. نعم، فقد اعترض هؤلاء طواف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يعترضوه تحديا، بل أرادوا أن يضعوا حدا للخلاف. فقال قائلهم للنبي: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. وبماذا أجابهم صلوات الله عليه؟ لقد رفض كما تعلم، ولعمري كانت فرصة لعودة السلام وضاعت كما يضيع أمل اللقاء بين الأب وابنه والأم وابنها. لا تحزن يا أبتاه، فلقد أنزل الله تعالى على رسوله الآية الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أهكذا تعاد صلاة الأرحام بين أبناء القوم الواحد؟ صلاة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر هي أعظم رابطة بين المؤمنين، وهي تغنيهم عن صلاة الأرحام مع الكفر والشرك. تأخرت يا أبا عبيدة على مجلس الرسول صلوات الله عليه. والله يا ابن عوف، ما زلت أتفكر بأمر إخواننا العائدين من الحبشة والذين دخلوا مكة خفية، ماذا سيكون مصيرهم عندما تعرف بأمرهم قريش؟ لقد سمعت أن بعض إخواننا الذين دخلوا مكة محتمين بجوار بعض زعماء المشركين يضايقهم أنهم في حمى من الأذى، بينما إخوة لهم معرضون له. ولكن لا بأس من أن ينجو البعض إن لم ينجو الجميع. وأكثر من يتضايق من حق الجوار عثمان بن مضعون الذي أجاره الوليد بن المغيرة. سأمضي إلى لقائه وأسعى إلى استدراك حاله مع الوليد. حسنا تفعل يا أبا عبيدة، وسألقاك بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلك التقيت يا أبا عبيدة بعثمان بن مضعون. نعم يا ابن عوف، ولكنه لم يحضر صلاة المغرب وراء رسولنا صلوات الله عليه. إنه يصلي في بيته. ولماذا؟ لقد أعلن هو والوليد فك الجوار أمام قريش. إذن فلقد أبى جوار رجل الشرك ولو كان الوليد بن المغيرة. لقد سمعته يقول: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهلي يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. بارك الله فيه. ثم رأيته يمشي إلى الوليد بن المغيرة ويخاطبه هكذا: يا أبا عبد شمس، وفيت ذمتك، قد رددت إليك جوارك. فسأله المغيرة متعجبا من أمره: ولم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ فأجابه عثمان: لا، ولكنني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. هكذا يا ولدي، فلقد أبى صاحبكم عثمان بن مضعون جوار سيد قومه الوليد بن المغيرة، فكادت قريش أن تذهب بعينيه. ماذا حدث يا أبتاه؟ ويل لهم. لقد كان لبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم شعرا، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله؟ فقال عثمان: صدقت. ثم قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائله. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. هذا الصحيح وأيم الحق. وحينئذ غضب لبيد واستفز من كان في المجلس وحرضه على ضرب عثمان، فلطمه أحدهم على عينه. فقال الوليد لما بلغه الأمر: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيع. فأجابه عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في سبيل الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. ذلك ما يقوله كل مؤمن والله. ومع ذلك يا أبا عبيدة، فلقد قابله المغيرة بصدر الرحب، فلقد عرض عليه أن يعيد له جواره قائلا له: هلما يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك. فقال عثمان: لا. وماذا كنت تنتظر منه أن يفعل؟ أليس فعله هذا من الطيش؟ فكيف يرفض حماية رجل كالوليد بن المغيرة؟ لأنه طامع بحماية ربه يا أبتاه. إيه، لا فائدة إذن من كل قول معكم. أراك لا تكف عن السجود والتسبيح يا أبا عبيدة هذه الليلة. وكيف تهدأ الروح إن لم تكثر من ذكر خالقها؟ أمحن جديدة تحيق بنا بالإخوة المسلمين؟ إيه يا ليلى، يتمنى بعض إخوتنا لو أنهم لم يرجعوا من الحبشة. ولكن لا بد للمسافر من عود إلى ربعه. حق. مرحبا بكم. حق. في قناة محب المسلمين. ما الذي يحزنك هكذا يا أبا عبيدة؟ عاد سفهاء قريش إلى همز الرسول ولمزه، واليوم لطم بعضهم عين عثمان بن مضعون وكاد يذهب نورها. يا للهول! ولقد رأيت الناس ينظرون إلي شذرا وأنا أخرج من مجلس الرسول صلوات الله عليه، ثم رماني بعضهم بحجر. وهل أصابك؟ أجل. وأين؟ في رأسي. ألهذا تخفي رأسك بعصابة يا أبا عبيدة ولا تجعلني أرى الجرح؟ دعني أضمده لك يا عامر. لا بأس، لا بأس، إن الجرح لا يؤلمني، وما أخشاه. وماذا أيضا؟ أخشى أن يرموا الرسول صلوات الله عليه بمثله. شلت أيديهم قبل أن يفعلوا. أبو بكر الصديق مزمع على الهجرة يا ليلى. من؟ أبو بكر؟ أجل، لقد قدم على الرسول صلوات الله عليه واستأذنه في الخروج من مكة لوقت قصير، فلقد زادت قريش وطأتها عليه. يا للشيخ الجليل! ولم أرى حزنا أشد من ذلك الحزن الذي غمر وجه النبي صلوات الله عليه، ولكنه أذن لرفيقه بالخروج والهجرة. كفك في دموعك يا ليلى، أيام عصيبة تمر ولسوف يأتينا الفرج من عند الله بإذنه تعالى. والغد، الغد يا عامر لا يحمل إلينا إلا مزيدا من الشقاء، بل مزيدا من الجهاد. الذي أقر عيوننا أخيرا وأحلنا في ربوع إخوة لنا ونصرنا على أعدائه. إيه، لم يشهد العرب أياما كهذه الأيام التي توافد فيها المهاجرون على الأنصار في المدينة، وصار الناس يتخاطفون ضيوفهم ويفتحون أبواب بيوتهم ويشدون الرجل من راحلته لينزل في بيت دون بيت. الأخوة في الإيمان يا أبا عبيدة تغلب القرابة في النسب، ونحن هنا بين أهل لنا، بيوتهم بيوتنا وطعامهم طعامنا وأفراحهم أفراحنا، إننا منهم وهم منا، فبارك اللهم هذا الشمل بين المهاجرين والأنصار. كم أنا مشتاق لسماع بلال يؤذن في المسلمين يا ليلى. سنصلي غدا أول جمعة في المدينة. يا لله! وسنسمع نحن والأنصار أول خطبة جهارا من فم الرسول صلوات الله عليه. صلاة أقامها المئات من المسلمين، لم يتسع لهم المسجد حتى صلى الناس خارجه. لقد نزلت خطبة الرسول سلاما على قلوب المؤمنين، وإذ سمع بها من بقي من المشركين في المدينة هلعت قلوبهم فرقا من يوم الآخرة. أسمعنيها بربك يا عامر. قال الرسول صلوات الله عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمة ليس لها راع ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشرة أمثالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا تعم الهداية قلوب الأنصار جميعا، ولن يبقى مشرك في المدينة قريبا إن شاء الله. أو أحببت أخاك سعد بن معاذ يا أبا عبيدة في المدينة ونسيت أخاك في مكة والحبشة؟ حاشا لله أن أنساك يا ابن عوف، وقد كنت لي دائما نعم الرفيق والصديق. سمعت أن رسول الله قد آخى بين عدد من الصحابة وعدد من الأنصار اليوم. أجل يا عبد الرحمن، فلقد أعلن الرسول صلوات الله عليه أنه آخى علي بن أبي طالب، ثم راح يؤاخي بين عمه حمزة وزيد بن حارثة مولى الرسول، وبين أبي بكر الصديق وخارجة بن زهير، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، حتى وصل إليه فأخذ بيدي وبيد سعد بن معاذ وآخى بيننا. بارك الله بأخوة الإسلام أعلنها نبي المسلمين صلوات الله عليه. وأنت تعلم أننا نزلنا بيت سعد وشاركنا في ماله وطعامه، وهو ما زال والله نعم النصير والمجير. وهل من خبر جديد عن مكة وطيش قريش بعد نجاة رسولنا ونجاتنا من سفاهتهم؟ لقد سمعت في مجلس أحد الصحابة اليوم أن الخلاف أخذ يستشري بين رؤوس قريش منذ أن فشل أبو جهل في التحريض علينا لاقتفاء آثار الرسول. ترى ماذا كان من أمر جعشم؟ لقد عاد إلى مكة بعد أن أسلم كما تعلم بين يدي الرسول. وهو الذي كان ينوي قتل الرسول والفوز بجائزة قريش 100 ناقة. هداه الله وتاب إليه تعالى بين يدي الرسول، وكان بينه وبين الرسول عهد كتب على عظم، وعاد إلى مكة وعلمت أنه تلقاه أبو جهل. ويحك، تعود متباطئا صامتا كأنما صفعتك الجن في البيداء وسلبتك حلمك وسيفك. أين سيفك وعهدك أنك لن تعود إلا برأس الرجل؟ سكلتك أمك. وكاد أبو جهل أن يتهجم عليه، فإذا بخالد بن الوليد يعترضه: ارفع يدك، فإنه لن يحير جوابا ولن يرد على التحدي بالقوة، عرفت ذلك منذ عودته. ما دام فقد شجاعته فإنني لم أفقدها أنا، فابتعد يا ابن الوليد. ولماذا لم تخرج أنت وراء محمد بن عبد الله بدلا من أن تعرض جائزة وتترك غيرك لهذا الأمر؟ لقد تطوع عنا جميعا. بل تطوع عنك أنت وحدك. كلا واللاتي. تذكر أنني رفضت أن يصبح محمد هدفا للتسابق على مال حقير. ولم لم تخرج إليه أنت يا ابن الوليد؟ ما من شيمة ضرب الرجال الكرام من ظهورهم. أتقول هذا عن محمد ورجاله؟ لقد كان من أصدق رجال هذه الأمة وإن اختلفنا وإياه. وإذا ما شهر السلاح اليوم هو وأهل يثرب في وجه مكة. السلاح له السلاح يا أبا الحكم، ولكن نخوة الرجال تأبى ضرب الرجال غيلة وغدرة. يا أبا عبيدة، أو استعرت نار الجاهلية مجددا بين رؤوس المشركين في قريش إذن؟ يزدادون فرقة وضغينة، ويزداد المؤمنون اجتماعا ومنعا. ومتى سيكسب الإسلام خالد بن الوليد أعظم فرسان العرب رجولة وشجاعة؟ مثل هذا الفارس الشريف يا ليلى لا تكسبه دعوتنا إلا في موقعة بطولة. لا يزال لأبي جهل وأبي لهب أن يفيدا من هذا الفارس للدفاع عن تجارة الجاهلية. إنه أمين على أخلاق العرب كما أعرفه، كاره لمساوئ الجاهلية. كم من فارق بين عداوة أبي جهل للإسلام وبين تأخر خالد عن الإسلام. صحيح يا ليلى، وما أدرانا إن كان الله يعد لهذا الفارس أياما في مستقبل الإسلام تمسح ما مضى من أيام جاهليته. أفما زلت تقدر خالدا يا عامر كما عهدتك؟ ما يئست يوما من هدايته، حتى إذا ما وقعت الواقعة بيننا وبين قريش في يوم فداء. لو تلاحم سيفانا فلا بد أن يجتمع قلبانا يوما على هداية الله ورسوله. حقق الله رجاءك يا أبا عبيدة، حقق الله رجاءك. لقد رأيت نظرات النبي صلوات الله عليه تغمرك بفيض من الحب والمودة، وأنت متدفق في الحديث عن ضرورة الإعداد للجهاد يا أبا عبيدة. أما نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وما خروجنا إذن إلى يثرب واجتماع الأنصار والمهاجرين وتعاظم عدد المسلمين إن لم يكن لمقاتلة مشركي مكة في يوم قريب؟ رأيت النبي صلوات الله عليه يسأل عن أخبار أبي جهل وأبي لهب وعمر بن العاص وخالد بن الوليد. إن قريشا لن تهدأ حتى تلهب الحرب ضدنا. أما أذن الله لنا بهذه الحرب أخيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. ولماذا يسأل النبي صلوات الله عليه عن خالد بن الوليد وعمر بن العاص؟ ذلك أنه يقدر هذين الرجلين حق قدرهما، فخالد أشجع الفرسان وعمر أشد قريش دهاء وذكاء. أو تحسب أنهما سيشتركان مع أبي جهل وأبي لهب في الإعداد لمحاربتنا؟ ما زال في صف المشركين، والنبي يشفق من دورهما بعد أن تطور الأعداء بيننا وبين قريش إلى حرب محتملة. ووالله لا أحب على قلوب المسلمين من يوم يدعون إلى الجهاد في سبيل الله. أين زوجك يا أم عبيدة؟ ما زال في مجلس الرسول صلوات الله عليه بعد صلاة العشاء. أو يظل هكذا نائيا عن بيته النهار كله والليل قد شارف منتصفه؟ أأتيت لأمر عاجل يا عماه؟ وما الذي يجعلني أقوم إليكما من بيتي في هذه الساعة إن لم يكن لأمر ذي شأن؟ لو حدثتني عنه بالله. سأسألك فيما يعنيك أنت خاصة. على الرحب والسعة. أبلغك أن أبا عبيدة يعد لهجرة جديدة إلى المدينة؟ إننا جميعا نحن المسلمين بانتظار أن يشير علينا النبي صلوات الله عليه لنخرج بإذنه إلى المدينة. حسنا، وإنك لخارجة مع زوجك؟ إي والله. وتاركة لأهلك وربعك؟ أهلي حيثما تقوم لدين قائمة يا عماه. أولا تكونين عونا لي على زوجك مرة واحدة يا امرأة؟ أعينك فيما هو خير وصلاح. خيركم وصلاحكم في دمار أهلكم وبلدكم. عماه أرجوك ابعث إلي بزوجك هذا حين يعود. أجل أجل، والله لم أرك على هذه الحال أبدا يا عماه. تقول ليلى يا أبتاه إنك أتيت في طلبي هذه الليلة. وها أنا ما زلت ساهرا في انتظارك. فما الخبر؟ علمت أنك مزمع على الهجرة مع أهلك إلى المدينة حتى يأذن لي الرسول صلوات الله عليه. ولكنك تعلم هذا من قبل، فلماذا أنت ملح هكذا الليلة يا أبتاه؟ أردت أن أعرف رأيك في الحال. لم يتغير رأيي، فإن كان لابد من نصرة دين الله تعالى في غير هذا البلد فلا بد أن أشترك في هذا النصر المبين. وتتخلى عن مقام الشرف في رئاسة قومك؟ ما دام قومي لا يتبعون ديني. اسمع يا ولدي، لقد بلغت عتيا من العمر ولن يطول مقامي في هذه الدنيا، وقومك من بني الحارث يجهدون ليكون لهم سيد وأنت. يا أبتاه لا طمع لي في سيادة أو رئاسة. أعلم هذا، أعلم هذا، ولكنني أسألك لآخر مرة أن تتبصر في عواقب عنادك وترتدع عن غيك وتعود إلى رئاسة قومك. معذرة يا والدي. ستضيع الرئاسة إذن من بيتنا. لا حيلة لي في أعراف الجاهلية. ارجع إلى هنا، لم أنتهي من حديثي بعد. حسنا أرجع إن هدأت وطويت هذا الحديث. إذن أقول لك يا عامر، إنكم منتهون جميعا قبل أن تشرق شمس هذا اليوم. ماذا تقول؟ لقد عزمت قريش على التخلص من نبيكم. وكيف؟ متى هذا؟ كيف علمت؟ قل يا أبتا. لقد دعت قريش لحبس محمد كما حبس النابغة والأعشى، ولكن أبا الحكم اعترض وقال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فتية، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. وهل أقرت قريش برأي أبي جهل؟ اتفقوا وأتوا بالفتيان ممثلين عن قبائلهم، ولعلهم ضربوا ضربتهم الآن. الآن؟ واللاتي إن لم يضربوه لضربته أنا. سأذهب لأرى بنفسي. عد يا أبا عبيدة، عد يا أبا عبيدة، وإلا قتلوك معه وتفرق دمك في القبائل، ولم يقم أحد بثأرك، حتى أبوك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أرجعت يا أبا عبيدة؟ حمدا لله. اجلس، أتيتك ببعض اللبن، ماذا بك؟ لقد رأيت الليلة ما لم يره إنسان يا ليلى. أقضيت الوقت في بيت أبيك؟ كلا، اسمعي إذن. هات. أخبرني أبي في ثورة غضبه أن قريشا أعدت لقتل النبي صلوات الله عليه هذه الليلة. قتل النبي؟ أجل، فاندفعت إلى بيته، فأشار علي أحد الإخوة أن أتوقف، وهمس لي أن أنتظر، فالرسول أمر الإخوة جميعهم بالابتعاد عن داره تلك الليلة. وماذا رأيت؟ لقد اجتمع أمام بابه عدد من فتيان القبائل يترصدون البيت ومن فيه، متمنطقين بأسلحتهم. إذن دبروا غيلة للرسول حقا. وكان أبو جهل يحرضهم ويشجعهم، ثم انصرف عنهم، فإذا ما أوغل الليل رأيت الرسول يخرج من داره والفتيان جالسون، فيرمي على رأس كل واحد حفلة من تراب فلا يتحركون ويغطون في نوم عميق. يا لقدرة الله تعالى، ونجا رسولنا؟ نجا بعون الله، وكان الصديق أبو بكر بانتظاره مع بعيرين، فانطلق عليهما خارج مكة. فاكلتكم أمكم أيها الأغرار، أتنامون وتدعون محمدا ابن عبد الله يغرر بكم، يفتح بابه ويخرج بينكم ولا تشعرون به، ويجعل ابن عمه علي ابن أبي طالب في فراشه ملتحفا ببرده مكانا، ويمر بكم من يقول لكم إن محمدا قد خرج ولا تصدقون ما دمتم ترون إلى علي وهو نائم مكانه، وتصحون الآن وتصحون فإذا بنبي المسلمين قد سخر منكم ومر فوق رؤوسكم. أيها الأغرار المغرورون. هكذا راح أبو جهل يصرخ كالمجانين بالفتيان الذين أرادوا أن يأخذوا الرسول صلوات الله عليه غيلة، فإذا بهم ينامون نوم الأموات ولا يصحون إلا والنبي ناجم بنفسه في بطاح مكة. ألم يلحقوا به يا أبا عبيدة؟ بلى، فإن رجال قريش قد جن جنونها، ولكن أيدركون رسول الله؟ والآن أعدي متاعنا القليل ولنخرج وراء رسولنا إلى مدينة الأنصار. يا حامل قف. هذا والدي. تمهل يا أبا عبيدة والتصغي إليه هادئا، عسى الله أن يأخذه برحمته. أسمعت على الهجرة؟ الهجرة أخيرا يا عامر. كما ترى يا أبتا. وأنت علمت بما قلته لك الأمس. ماذا تقصد؟ خفف عنك هذا الهول قليلا. قلت لك وأكرر الآن، إن خاب فتيان القبائل في قتل نبيكم فإنني لست مفارقا دنياي حتى تكون لي معه بحد هذا السيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عماه، أو تقول هذا أنت؟ أقول بعد أن فرق نبيكم بين الأب وابنه وقسم القوم وحرم بني الحارث من ابن رئيسهم وولي أمرهم بعد موته. سامحك الله يا والدي، فلقد أضلتك الجاهلية حتى لم تعد تفرق بين يا أهل قريش، يا أهل قريش اسمعوا واعوا. يا أهل قريش، أشهدكم ورب الكعبة، إن خرج ولد عامر وأهله إلى يثرب فليس لآل الحارث حرم على دمه ولا مطلب لثاره، وإننا لا نسعر لكرامة قومنا من كل مسلم حتى نطال رأسهم وكبيرهم. رأسهم وكبيرهم. رأسهم وكبيرهم. فليرحمك الله وليسامحك. فليرحمك الله وليسامحك يا أبتاه. إيه يا عامر، أوشكتم على هجرة جديدة؟ فإني أرى المسلم منكم يغلق بيته مساء فلا يعثر أحد عليه في الغداة أو على زوج له أو ولد. أجل يا أبتاه، فإن أشرف قريش ما زالوا يضيقون الأمر على المستضعفين منا. ولكن أين تمضون؟ إلى المدينة، فإن لنا فيها إخوة مؤمنين عاهدوا الرسول صلوات الله عليه على نصرته ونصرة كل مؤمن معه. وإذا ما اجتمع معظم المسلمين منكم في المدينة فماذا سيكون شأنكم مع مسلمي أهل يثرب؟ لقد أذن الرسول صلوات الله عليه بالخروج إلى المدينة اتقاء لشرور سفهاء المشركين هنا. أعلم هذا، ولكن ألا تعني هذه الهجرة إلى يثرب واجتماع شمل المسلمين هناك سوء عاقبة بينكم وبين قريش؟ أمرنا الله تعالى بالمنافحة عن ديننا والمجاهدة في سبيل إعلاء كلمة الحق. لقد تكاثرت حوادث القتال الفردي، وأخذنا نسمع أن بعض المسلمين يدافعون عن أنفسهم بالسيف بعد أن كانوا يتحاشون الرد العنيف. لقد حان وقت جهاد جديد يا أبتاه. ماذا عن أخبار تلك المرأة المسكينة زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد عامر؟ لقد حررها بنو المغيرة بعد أن حبسوها عندهم سنة كاملة وهي تبكي كل يوم في بطاح مكة. زوجها هاجر إلى المدينة ومنعها بنو المغيرة وأخذ ولدها بنو أسد بحجة أنه منهم، فلما لا تبكي وتندب مصيرها؟ لقد كان أبو سلمة من أصحاب رسول الله المقربين. أعلم ذلك، وكثيرا ما حدثتني عن فضائله عندما كنا جميعا عند النجاشي في أرض الحبشة. إنه يحيى وحيدا بلا زوج ولا ولد في المدينة منذ سنة. ولكن كيف خرجت زوجته وحيدة هكذا لتقطع المسافة الشاسعة ما بين مكة ويثرب؟ لقد أعجلت من أمرها كأنها تخشى أن يعود بنو المغيرة عن رحمتها، فانطلقت لا تلوي على شيء، ولم نعلم بأمرها إلا وقد ابتعدت عن مكة. يا للمرأة المسكينة. أقوم لأستطلع أخبارها يا ليلى من بعض الركب العائدين. خيرا يا ابن عوف. أتيت لأبشرك بأن زوجة أبي سلمة قد وصلت آمنة إلى زوجها. نعم الخبر يا عبد الرحمن والله، فإنني وأم عبيد لا ننام ليلنا ونحن نفكر في مصيرها. ولكن من أخبرك؟ الرجل الذي التقاها في الطريق فسار معها وأوصلها هو بنفسه. ومن يكون هذا الرجل الشهم الكريم؟ إنه عثمان بن طلحة أخو بني عبد الدار. والله إنه منا، وإن لم يلفظ شهادة أن لا إله إلا الله بعد. أخبرني أنه شاهدها في الطريق وحدها ومعها بنيها، فتقدم منها وسألها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فأجابت أريد زوجي بالمدينة. فقال أو ما معك أحد؟ فقالت لا والله إلا الله وبني هذا. اسمع يا ليلى، ماذا بعثت تقول زوجة أبي سلمة عن رفيق رحلتها في سفرها إلى المدينة؟ وهل وصلت أخبارها هكذا سريعا؟ نحن جعلنا لنا تواصلا دائما بيننا هنا وبين المهاجرين من المسلمين في المدينة. حسنا فعلتم، فماذا تقول بنت أبي أمية؟ قالت بعد أن سألها عثمان بن طلحة عن وجهتها وعرف أنها وحيدة، قال لها: والله ما لك من مترك، وتخبرنا هي فتقول إنه أخذ بخطام البعير فانطلق يهوي معي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي. يا له من سيد شريف. ثم تقول: فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. كم من البيوت أحصيت هذا اليوم يا أبا جهل؟ قد غلقت أبوابها أو شرعتها للريح؟ بعد دار بني ربيعة ودار بني جحش عشرات البيوت تفرغ كل يوم من أهلها. ولماذا يأخذك الحزن والقنوط هكذا؟ لا يحزنني إلا تفرق أهلنا يا أبا عبيدة. هذا عملكم. بل هذا عمل ابن أخي، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. ولو أنكم ما عصيتموه ولكذبتموه ورجعتم عن ضلال جاهليتكم وآمنتم بالله واليوم الآخر وسلكتم مكارم الأخلاق لكنتم الآن خير عون للهداية والصلاح. ما أراك يا أبا عبيدة إلا واعظا، ولكنك تسيء الاختيار دائما. إذا ما اتعظت أنت وأمثالك من قادة القوم اهتدى الجميع ولم يبق سبيل لفرقة أو عداء. ما زلنا نستطيع منع الرجال عن الهجرة وفتن بعض أصحابكم، ومن هاجر منهم حتى اليوم سيعودون قريبا إلى أهلهم. توهم نفسك بالأباطيل يا أبا جهل. فإن لم نستطع قطع هذا النزيف البشري يا أبا عبيدة فإننا سنلجأ إلى قطع رأس المصائب كلها، وهذا ما دونه القضاء على أنفسكم أولا. هل تحدثت إلى الرسول صلوات الله عليه بخواطرك يا أبا عبيدة؟ نعم يا ابن عوف، فلقد كان يحدث بما يعده له القرشيون، وهو ما زال يرفض مبارحة مكة حتى الآن. لقد سمعت أن أبا بكر الصديق استأذنه في الخروج إلى المدينة، فاستمهله الرسول قائلا له: اصبر لعل الله يجعل لك رفيقا. هذا يعني أن الرسول صلوات الله عليه يزمعه أيضا الهجرة، ولكنه ينتظر أمر ربه. لو رأيت يا أبا عبيدة كيف خرج عمر بن الخطاب أمام الملأ من قريش وأعلن أنه مهاجر إلى المدينة، فمن يجرؤ على اعتراضه فليخرج إليه، ومضى عمر ولم يتحرك أحد. إذا ما ارتحل هذا الصاحب القريب إذن فقد دنا موعد ارتحال رسولنا يا ابن عوف. إنني أنتظر أن يأذن لنا. وأنا والله، فقد أصبحت يثرب تعج بالمؤمنين، وهم يجدون لدى الأنصار خير أخ وصديق. كل مهاجر ينزل في بيت ويقاسم أهله معيشتهم. إنهم يتنافسون على التبرك بالمهاجر منا. هم يرون المهاجرين أولى بالمحبة والاحترام لمجاهدتهم وسبقهم إلى الإسلام وصبرهم على إيذاء أهلهم لهم ومفارقتهم لديارهم. ونحن نرى الأنصار أولى أيضا، فهم اهتدوا قبل القوم الذي خرج منه الرسول الهادي، وهم الذين دخلوا دين الله أفواجا وفتحوا مدينتهم وبيوتهم للمهاجرين وقاسموهم معاشهم ومالهم. المهاجرون والأنصار هم أهل الإيمان جميعا، هم طليعة المسلمين حتى ينتصر الحق في ديار العرب كلها. علمت يا ليلى، فلقد راقب أحدهم البيعة في العقبة ولما عين الرسول صلوات الله عليه النقباء صرخ الرجل الذي راقبهم بقريش وانتشر خبر البيع بين أهل مكة. أو ما زال الأنصار مقيمين في مكة يا أبا عبيدة؟ أجل يا ليلى، أخشى والله أن يقع السوء هذا اليوم بالأنصار. إن عبد الرحمن بن عوف ينتظرني الآن، سأتوجه إليه ونرى ما الخط. فهو أبو جهل مقبل مع أصحابه؟ إنه يتجه نحونا يا ابن عوف. يبدو الجد على وجهه، فلنرى ما لديه يا أبا عبيدة. على ما يعبس الشرك هكذا في وجهك يا أبا جهل منذ الصباح؟ لقد عرفنا بأمر بيعة هؤلاء اليثربيين لنبيكم. ومن أخبرك؟ رجل كان على صخرة يرقب الشعب في العقبة. وما أدراك إن كانت رواية هذا الرجل صحيحة أم كاذبة؟ سعيت بنفسي إلى بعض اليثربيين لأعرف حقيقة ما حصل. أو كنت في منازلهم إذن؟ كنت مع وجهاء قريش وأشرافها، وقلنا لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فماذا قالوا لكم؟ لقد انبرى منهم بعضهم يحلفون، ما كان من هذا شيء وما علمناه. إذا كانوا قد حلفوا فيجب أن تصدقوهم. أراد أكثرنا أن يصدقهم. وأنت يا أبا جهل؟ نادني يا أبا الحكم، ألم تصدقهم؟ واللات والعزى ما صدقتهم. ولكن الأنصار مسلمون ولا يكذبون. صحيح، وأنا أعلم أن بعضهم لم يسلم بعد، وهذا البعض هو الذي جعل يحلف كذبة، ورأيت الآخرين ينظرون إلى بعضهم بعضا ويصمتون. وعلى ما يدل هذا؟ الصامتون كانوا من المسلمين فلا يحلفون كذبة. تلك شهادة منك بصدق المسلمين يا أبا جهل. لقد نفر الناس من منى، وأكثر من البحث عن حقيقة ما حدث في العقبة يا أبا عبيدة. وهل تحققوا من شيء؟ أجل، فلقد عرفوا أن بيعة خطيرة عقدت بين مسلمي يثرب ونبيكم. أهذا إذن سبب فزع القوم وراء أهل يثرب؟ يريدون أن يمسكوا بهم. ورب الكعبة، إن قبضوا على بعضهم لنذيقنه حر جهنم التي يخيفنا بها قرآنكم في الآخرة هنا يا أبا عبيدة. ماذا يا ابن عوف؟ هل رجع القرشيون من بحثهم عن الأنصار؟ لقد نجا أكثرهم إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. أمسكوا بهما؟ بسعد فقط، أما المنذر فقد أعجز القوم. وهل جاءوا به يا عبد الرحمن؟ أخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. وأحسب أنه أحد النقباء الاثنى عشر الذين اختارهم الرسول صلوات الله عليه. أجل، أبا عبيدة، لما لا تسعى إلى أبيك لعله يتدخل بيننا وبين القرشيين لإنقاذ سعد؟ يا ابن عوف، وددت والله لو تدخلت بسيفي هذا، ولكن صبرا يا والدي، لو خرجت إلى هؤلاء القرشيين الذين يعذبون سعد بن عبادة بعد أن عزلوه عن قومه فتزجرهم وتردعهم عن إيذاء رجل لا حمل له. ولما لا تفعل أنت يا عامر؟ أخشى إن لم يستمعوا إلي أن أستعين بسيفي فأضرب الظالمين منهم، ولئن فعلت هذا أكون مخالفا لأوامر الله تعالى. لا أدري متى يأذن لكم إلهكم بالدفاع عن أنفسكم. كل ذلك لا يكون إلا بتدبير من عنده تعالى. ألا تقوم يا أبتاه وتنقذ هذا الرجل من براثن هؤلاء الجبناء؟ إذن تقف بعيدا ولا تدن من الجمع حول الرجل المربوط. انظر هذا السفي، ما زال يشد بجمة اليثربي الأسير بين أيدي هؤلاء المشركين. هو أبوه يتقدم ويشق طريقه بين هذا الجمع السفي. تقدم يا أبتاه تقدم. توقفوا عن ضرب سعد بن عبادة، هو والدك يحني رأسه ليستمع إلى كلمات يهمسها بأذنه سعد. ترى ما يقول له؟ سألت صاحبكم: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ فماذا قال لك يا أبتاه؟ لقد أخبرني بأنه أجار جبير بن مطعم بن عدي والحارث بن حرب ومنعهما ممن أراد ظلمهما عندما كانا في يثرب يشدان تجارة لهما. فليهتف باسميهما إذن. ولكن أين لهما أن يسمعها؟ فلنذهب إليهما إذن يا أبتاه. أحسنت والله يا أبا عبيدة. لقد دفعنا إلى جبير والحارث من يقول لهما إن رجلا من الخزرج يضرب الآن ويهتف باسميكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. وهل أقرا بهذا الجوار؟ أخذتهما المفاجأة، فلم يملك كل منهما إلا أن أقر بذلك الجوار عندما سأل عن اسمه، فقال لهم الرجل إنه سعد بن عبادة، وانطلقا إلى نزلة الرجل توا. ومسحت نساء مسلمات جروح سعد وداوينا، ثم أتينا نحن له بدابته فمضى عليها آمنا إلى المدينة. عدت إلى صمتك يا أبا عبيدة. وددت والله يا ليلى لو أذن الله لي وانتقمت من أولئك السفهاء والجبناء الذين عذبوا هذا الرجل التقي الشجاع. اصبر يا أبا عبيدة، فلعلنا نبلغ هذا الأمر يوما في حينه. سأخرج الآن إلى مجلس الرسول صلوات الله عليه. حفظتك السلامة يا أبا عبيدة. أو حفظت الآيات الجديدة يا أبا عبيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، صدق الله العظيم. وهكذا أذن الله لرسوله وأصحابه بالدفاع عن دينهم وإظهار عبادتهم وصلاتهم. وبلغت يا أبا عبيدة ما كنت تشتاق إليه وتتمناه. منذ الغد لن يعفو مؤمن عن لسان أو يد تمتد إلى أداه. منذ الغد ستجاهد اليد كما جاهد القلب واللسان من قبل يا ابن عوف. تستعد مكة يا أبا عبيدة لاستقبال حجيج القبائل، فغدا تأم مكة وفود الحجيج من كل حد وصوب من بلاد العرب. ولحج هذه السنة شأن خاص يا ليلى، فلنستعد له. ماذا تقصد يا أبا عبيدة؟ لقد أمرنا الرسول صلوات الله عليه أن نخرج لملاقات هذه الوفود والتحدث إليها. إنها فكرة رائعة والله. تعلمين يا ليلى أن أخبار الدعوة قد انتشرت في جميع أحياء العرب، ونحن ننتظر أن يأتي منهم خلق كثير يستطلعون ويسألون. وما سيكون أمر قريش إن رأت وفود القبائل تقبل على الرسول وأصحابه مستطلعة مجادلة؟ قريش لن تجرؤ على ممارسة إرهابها على مرأى ومسمع من القبائل جميعها. ستحفل أندية مكة إذن بالسجال والحوار، ويسمع صوت الله يدوي في كل ناد من أنديتها. وتجار قريش سيتلهون بالبيع والشراء وينشغلون بتكديس الأرباح، بينما ننصرف نحن إلى بث الدعوة ونشر الإسلام. لم أرى أسواق مكة حافلة بالناس والبضائع والأخذ والعطاء كما هي هذه الأيام يا أبا عبيدة. حج هذه السنة فريد يا ابن عوف، والناس لا يدعون الرسول لحظة يستريح، يتقاطرون عليه يسألونه عن الثواب والعقاب والآخرة ويوم البعث، وكثير منهم تأخذه رعشة الإيمان وتتهلل وجوههم استبشارا وأملا بالهداية. انظر، ها هو أبو لهب لقد ترك التجارة، إنه يتبع بعض الوفود يحدثها. فلنقترب منه يا ابن عوف. إنه ينفذ أحقاده ويثير الضغائن ويرمي النبي بمختلف النعوت الكاذبة. ولكن انظر، إن بعضهم يلحي أبا لهب بعيدا. ها هو الرسول صلوات الله عليه يحدثهم فيجتمعون حوله يصغون، وأبو لهب يقف بعيدا لا يريهم. أليست الجماعة من يثرب يا ابن عوف؟ إنهم كذلك يا أبا عبيدة. لقد جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. أما سمعت بحرب بعاث بين الأوس والخزرج في المدينة؟ وكانت بدسيسة من اليهود. حقا، فلقد اقتتل القومان وذهب منهم خلق كثير، وها هو بعضهم يريد متابعة هذه الحرب بالتحالف مع قريش. فلنذهب ونرى ما شأن هؤلاء مع الرسول صلوات الله عليه. أخبرني بالله ما وراءك يا أبا عبيدة في هذا اليوم العظيم. فالنساء يلهجن في بيوتهن بأن النبي قد عقد حلفا مع أهل يثرب. هو كذلك يا ليلى، وإنه لشأن عظيم. انظري كيف يحقق الله إرادته. ففي حين كان هؤلاء يودون حلفا مع قريش ضد الأوس، فلقد انتهى بهم المطاف إلى العقبة، فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم: أفلا تجلسون فأكلمكم؟ قالوا: بلى. وجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وأهل يثرب يستمعون إليه. أجل، وقد عرفوا فيه النبي الذي كان يتهددهم اليهود ببعثته منذ أن قدم وفدهم السابق في العام الماضي، وقالوا لأهل يثرب: إن نبيا مبعوث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن سمع اليهود نبينا. ولكنهم كذبوا إذ ادعوا أنه سيكون نصيرا لهم في صراعهم ضد أهل المدينة من أوس وخزرج. وماذا كان جواب وفد يثرب في العام الأسبق؟ لقد قالوا مخاطبين الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرف أهل يثرب وعادوا هذا العام بوفد من كبراء المدينة، وعقدوا اليوم مع الرسول حلف العقبة. وعلى ماذا ينص هذا الحلف يا أبا عبيدة؟ لقد بايعوا الرسول على ألا يشرك أحدهم بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولاده، ولا يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه، ولا يعصيه في معروف، فإن وفى في ذلك فله الجنة، وإن غشي من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. حقق الله وعده للمؤمنين. يا ابن عوف، ها هو العام الثالث من أول دعوة دعاها الرسول إلى أهل يثرب، والحج هذا العام كما لم تره مكة من قبل يا أبا عبيدة. وجاء المسلمون من المدينة فإذا بهم أكثر من 75 رجلا وامرأة. إيه، حدثني بالله عليك يا أبا عبيدة، ماذا حدث في لقاء النبي وعمه العباس مع أهل يثرب في جوف الليل عند العقبة؟ لقد علمت يا ابن عوف أن العباس الذي أراد أن يستوثق من الحلف كان البادئ في الحديث إذ قال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه. ولقد تأثر القوم بكلام العباس ولا ريب. أيما تأثر، ثم تلا الرسول آيات من القرآن الكريم وقال لهم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقام منهم البراء بن معرور، وكان أسلم منذ العقبة الأولى، فمد يده إلى الرسول مبايعا. حسنا والله، وماذا قال وهو يبايعه؟ قال: بايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. ألم يعترض أحد؟ بلى، فلقد قام أبو الهيثم بن التيهان قائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال أي اليهود حبالا نحن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم صلوات الله عليه وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هكذا إذن أراد الرسول صلوات الله عليه أن يساوي بين دمه ودمهم؟ إن ذلك والله أعظم بيعة سمعت بها العرب. ولقد قال عمه العباس حينئذ: يا معشر الخزرج، أتعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه، فمن الآن فدعوه، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. ما زال عم الرسول يستوثق من القوم. وقد كانوا أهل ثقة يا ابن عوف، فحين سمعوا هذا الكلام قال قائلهم: إن نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ فأجاب الرسول وفد يثرب مطمئن النفس: الجنة. وماذا كانت فحوى البيعة يا أبا عبيدة؟ لقد قال وفد أهل يثرب: بايعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. والله إنهم إخوة شرفاء في الإيمان والجهاد. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية قال لهم الرسول صلوات الله عليه: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. فقال النبي لهؤلاء النقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاؤك كفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. أبا عبيدة، سمعت أن قريشا علمت بأمر البيعة هذه الليلة، وأنها لتعد لشر عظيم غدا. أتتك أخبار المسلمين في يثرب إذ تؤكد تعاظم قوتهم يا أبا الحكم؟ يحيرني أمر محمد يا ابن العاص، كيف استطاع أن يوفق بين الأوس والخزرج وهم عليه من حروب وثارات منذ آبائهم وأجدادهم؟ واليهود يا أبا الحكم، أو تحسب أنهم سيرحبون طويلا بهذا السلام ما بين الأوس والخزرج؟ سمعت أن محمدا قد كتب صحيفة عهد ما بين المسلمين من جهة ويهود المدينة. وما تنصاع اليهود إلى العهود يا أبا الحكم؟ فماذا ترى؟ محمد يخوض الآن معركة السيادة في يثرب، والزمن وحده كفيل بامتحان قدرته على التحكم في خلافات أهل المدينة. أو ننتظر نحن حتى يختصم قوم المسلمين يا ابن العاص؟ لا تتعجل الأمور يا أبا الحكم، فهناك من اليهود بنو قينقاع داخل المدينة، وبنو قريظة في فدك بالقرب من المدينة كذلك، وبنو خيبر في شمالها. ولكن محمدا يدعي أنه جاء بدين سماوي لا يعارض المسيحية واليهودية. إنما اليهود هم الذين لن يقبلوا بسيادة دين جديد في بلد كانوا يتحكمون في أهله وأرزاقه ويؤلبون أوسه على خزرجه. نبعث إذن على يهود قينقاع فنطمعهم بتجارة مشتركة بيننا وبينهم إلى الشام لقاء الإيقاع بمحمد وجماعته. لم يحن بعد أوان هذا التدبير يا أبا الحكم. وهذا خالد بن الوليد يتقدم إلى نادينا، فلنستمع إلى رأيه. عمساء يا ابن الوليد. ما التقى أبو الحكم وعمر بن العاص إلا وكان وراء الأكمة ما وراءه. اجلس يا خالد اجلس، ولا تخاطبنا هكذا من فوق رؤوسنا وأنت واقف. إنني ماض إلى شأني، فما شأنكم الآن؟ نقلب الرأي في أخبار المسلمين. لقد ارتحلوا بعيدا وما زلت منشغلا بأمورهم وأخبارهم يا أبا الحكم. ارتحلوا ليعودوا. إيه، لعل لدى داهية قريش خطة. إذن هكذا أفضل، تجلس ونتخاطب. يقول أبو لهب إن المسلمين سيعترضون عاجلا أو آجلا قوافل قريش على طريق الشام. ولما يفعلون ذلك؟ المهاجرون يتكاثرون والأنصار فقراء، ولن يستطيع هؤلاء إعالة أولئك زمنا طويلا. فلابد لهم من مال يغنمونه، هو مالنا نحن. أيريبك شيء في هذا يا ابن الوليد؟ تبيتان مؤامرة جديدة ورب البيت. هذا رأيك؟ تصطنعان أسبابا لإراقة الدماء. ألا تبالغ يا خالد؟ ألا تدعاني أحدا في سلام؟ لا قريشا ولا المسلمين. نعاجلهم قبل أن يعاجلونا، ونقتتل فيما بيننا، وترى الابن شاهرا سيفه على أبيه والأخ على أخيه وابن العم على ابن عمه. نقضي عليهم قبل أن يسرقونا تجارتنا وسيادتنا. اصبر قليلا يا خالد، لا تترك مجلسنا هكذا سريعا. قل ما لديك ودعني أنضي إلى شأني. ألا ترى إلى بقية العرب كيف ينظرون إلينا بعد أن انقسم أمرنا ومضى منا جماعة يعتصمون ببلد آخر ويعدون لقتالنا؟ إنها محنة صنعناها بيدنا. ولدى المسلمين الآن فرسان أشداء كحمزة وأبي عبيدة منعوا عن السيف والحرب، والآن أذن لهم إلههم. إذا ما استعرت الحرب يا أبا الحكم فلدى قريش فرسانها كذلك. أحسنت يا خالد أحسنت. هذا ما كنا نود أن نسمعه من سيف قريش البتار. يا ابن عوف، وتداول الناس في مكة ما دار في مجلس هؤلاء الثلاثة أبي جهل وعمر بن العاص وخالد بن الوليد، ووصلنا خبره ونحن في مجلس النبي صلوات الله عليه هذا الصباح. وعلى ماذا اجتمع الرأي يا أبا عبيدة؟ والله نحن ندرك أن اليهود لا يسالموننا اليوم إلا لأمر خبيء في نفوسهم. إذن فقد أصابت قريش بفهم موقف اليهود، وماذا عن أمر المنافقين؟ إن النبي صلوات الله عليه يعلم حقيقة ما في قلوب هؤلاء، وينبهنا دائما إلى الحذر والاحتراس من تصرفاتهم وأفعالهم الظاهرة والخافية منها. أخشى أن تضطرنا قريش إلى الحرب ونحن لم نشد صفوفنا بعد ولم نحمي ظهرنا من اليهود والمنافقين. اطمئن يا ابن عوف، فإن رسولنا صلوات الله عليه منشغل اليوم في تدعيم وحدة المسلمين ورص صفوفهم وتنظيم أمور حياتهم. فلن تكون أمامنا راية حرب قبل أن ترفرف بين قلوبنا أجنحة المودة والألفة والوحدة. لم أعد أسمع من امرأة خزرجية أي مظنة في امرأة أوسية بفضل تلك الصحيفة التي كتبها الرسول صلوات الله عليه. ولا بين مهاجر وأنصاري يا ليلى، فلقد كفلت حقوق الجميع بمبادئ الإسلام وشرعته القويمة. أما أعدت على مسامعي بعدما تقوله هذه الصحيفة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكرت الصحيفة كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار. هذا ليجعل أمر الصحيفة تعني كل قوم وتخصه باسمه. ثم تنتقل الصحيفة إلى تعيين أصول المعاملة الفاضلة بين المؤمنين فتقول: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى وسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. والصحيفة تقول شيئا عن علاقة المسلمين باليهود؟ نعم يا ليلى، فقد نصت على أنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناحر عليهم. لقد بادرنا فمنحناهم العدل والأسوة بيننا، فهل تراهم فاعلون بنا كما فعلنا؟ علينا أن نبادئ الآخرين بالمعروف، فإن أحسنوا رده بمثله جزاهم الله خيرا، وإن أساءوا فقد ظلموا أنفسهم. قم الآن إلى طعام العشاء يا عامر. أهذا أيضا من طعام سعد بن معاذ أخينا ومالك بيتنا هذا؟ إن أهله لا يدعونني أبحث عن طعام يا أبا عبيدة أبدا. جزاهم الله خيرا، ولكننا قريبا سنجد لنا عملا يقوم بأوادنا. ثق بالله. وكنتم 300 راكب من أهل مكة، التقيتم بحمزة وهو في 30 رجلا من المسلمين في العيس قرب البحر. وما حاربناهم يا ابن الوليد. أجل، وما حاربتموهم، أخافكم حمزة يا أبا الحكم؟ ورب البيت، لولا مجدي بن عمرو الجهني ومودعته للفريقين لألقينا بهم طعاما للحيتان في البحر. ومتى كنت توادع المسلمين يا أبا الحكم؟ أنا ما دعوتك إلى نادين هذا المساء لتجادلني في أمر مضى يا ابن الوليد. لقد رأيت عمرو بن العاص وعلمت منه أنكم عزمتم على مقاومة السرايا التي يبعث بها محمد إلى هنا وهناك من أرض الحجاز. نعم، ولكن عندما التقى أبو سفيان بسرية عبيد بن الحارث لم تفضل مواجهة بدون رمي. من رمى؟ سعد بن أبي وقاص رمى بهم بين قومنا فجرح أحدهم، وسمعوا ينادون به إنه صاحب أول سهم رمي في الإسلام. فماذا تقول الآن؟ نتوقع تصاعدا في الاستفزاز، فإن محمدا لن يكف عن إرسال سراياه لمناوشة أطرافنا ومهاجمة قوافلنا. مهلا يا قوم، مهلا. لما هذا الحديث أمام الملأ يا أبا الحكم؟ يا ابن العاص، يا ابن العاص، كف عن تقريع وادل بدلوك بيننا الآن، فالأمر جد خطير. أعلم هذا، ولكن إن كان المسلمون يريدون حربا فلن يخرجوا لنا بسرايا صغيرة قليلة العدد. صدقت يا ابن الوليد، فأنا أرى أنهم يريدون سلما. يريدون سلما؟ أجن أنت يا عمرو؟ مهلك، كأن المسلمين بهذه السرايا يخاطبوننا بكلام لا نسمعه ولكن ندركه. وماذا أدركت من هذا الكلام يا عمرو؟ إنهم يريدون أن يقولوا لنا إنهم أصبحوا أقوياء وإنهم لا يريدون سفك الدماء. فماذا يريدون إذن؟ الصلح والدخول في إسلامهم وعودتهم هم إلى مكة. ترى أدركت قريش أخيرا أننا أقوياء وأننا نزمع سلما ونود لهم إخاء لنا في الإسلام بعد أن كانوا إخوة لنا في النسب والدار؟ قريش لا تتأثر إلا حين تتهدد أموالها، ونحن أثبتنا لها قدرتنا على معارضة قوافلها في طريق الشام وسواه. وأنت كنت حدثتني أن رسولنا صلوات الله عليه اختارك لقيادة سرية عما قريب. هكذا أدركت من بعض حديثي مع النبي، ولكن طال انتظاري يا ليلى. لا تقنط يا أبا عبيدة، والرسول يعلم متى يحين دورك للجهاد في سبيل الله. لقد رأيت الرسول اليوم يأمر بطرد اليهود من المجلس بعد أن علم بدسائسهم. والله ما اطمأن قلبي لهؤلاء القوم منذ كتب رسولنا عهد أمان لهم. أكثر ما يخشاه هؤلاء يا ليلى أن يطلق أسار الأوس والخزرج من استغلال اليهود لهم في الزرع والمرعى في أراضيهم. لعلهم اعتقدوا أن النبي وصحبه سيكونون عونا لليهود على أهل يثرب. ومتى كان الإسلام عونا للقوم الظالمين؟ حلت المحنة أخيرا بمحمد وصحبه يا عمرو. وكيف يا أبا الحكم؟ لقد استجرينا سرية عبد الله بن جحش عند نخلة، فأسرنا منهم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، وقد شردا عن السرية. ثم عرضت سرية عبد الله لقافلة لنا فقاتلوا عمرو بن الحضرمي وأرسلوا رجلين آخرين. في هذه الأيام من الشهر الحرم والله لا تقوم العرب كلها على المسلمين قومة رجل واحد. أليست هذه هي الحرب يا ابن العاص؟ ولن تكون حربنا وحدنا ضد المسلمين، بل حرب القبائل، القبائل كلها انتقاما لخرق حرمة هذه الأشهر. فلنمض إذن إلى خالد بن الوليد ليعد الرجال. وأنا أرسلت من طرف خفي إلى أحبار اليهود في المدينة ليزيدوا في أوار الفتنة وراء ظهر المسلمين وينشروا الخوف بين الأنصار من محاربة العرب لهم. الفتنة أعظم من القتل، وأنت اليوم تقتلهم قبل أن يشرع أحدهم سيفه في وجوهكم. أين ذهب دهاؤك يا عمرو؟ أين؟ ما هذا الذي أسمع يا أبا عبيدة؟ بالله عليك، هل استحل المسلمون الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال؟ اسكتي يا امرأة ولا ترددي صياح الفتنة. ولكن ماذا حدث بربك يا أبا عبيدة؟ فالمدينة تغلي والبيوت تلهج بحديث الرعب والحرب. لا تخشي شيئا ما دام الله معنا وحكمة رسولنا تقودنا إلى الخير والصلاح. أصحيح أن عبد الله بن جحش قتل الحضرمي وأخذ أسيرين واستلب بعض مال القافلة؟ كان ذلك فخا بغيضا يا ليلى نصبه أبو جهل لسرية عبد الله. وكيف خرجت هذه السرية خلال الشهر الحرام؟ لقد دفعه الرسول صلوات الله عليه بجماعة من المهاجرين وأعطاه كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من المسيرة، فيمضي لما أمره ولا يستكره من أصحابه أحدا. فليست هي سرية حرب إذن؟ كلا يا ليلى، فحين فتح عبد الله الكتاب قرأ فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فهي سرية استطلاع لحركات قريش. إي والله، ولكن خروج سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان من السرية للبحث عن بعير لهما ضل أوقعهما في أسر قريش، فاستفز هذا الحادث عبد الله بن جحش وخشي أن يلومه القوم، فهجم على قافلة لقريش وقتل فيها الحضرمي وأسر رجلين وأخذ بعض المال. وماذا كان من أمر رسولنا صلوات الله عليه؟ قال لعبد الله معنفا: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ووقف العير والأسيرين؟ وأبى أن يأخذ شيئا مما جلبوه معهم من المال. وبديهي أن استغل اليهود الأمر، ولكن الله أنزل على رسوله آية دحضت حجة المفترين وقتلت الفتنة وهي في مهدها. وماذا قال الله تعالى لرسوله الكريم في هذا الأمر العصيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. أليس إخراجنا من ديارنا ومنعنا من الصلاة في بيت الله بالكعبة ونشر الفتنة لتأليب العرب علينا ما هو أعظم خطرا من قتل غير عامد؟ بلى يا عامر والله. كذلك خمدت الفتنة وباء أصحابها من قريش واليهود بالخيبة والضلال، ولكن ماذا يا أبا عبيدة؟ ولكن ذلك تمهيد مقدر للقاء بالسيف والنار مع المشركين قريبا. يا أبا الحكم، أنت أعلم منا بما فعلت، فلقد تقصدت أنت وأصحابك أن تخرج قافلة هذا العام إلى الشام محملة بأموال أهل مكة كلهم، والآن تستبطئ عودة أبي سفيان على رأس القافلة وتثير القلق في نفوس القوم. ورب هذا البيت، ما دعوتك أنت يا ابن الجراح وسواك إلى الكعبة إلا لأخبركم أن محمدا ونفرا من المهاجرين والأنصار قد خرجوا أثناء ذهاب القافلة فلم يلحقوا بها، ولكنهم أقاموا ينتظرون عودتها، ولا بد سيعرض لها محمد. فماذا ننتظر إذن؟ ليس مع أبي سفيان إلا 43 رجلا. يا ابن الجراح، ما أردت الشيوخ الأجلاء أمثالك أن يحضوا على الخروج والقتال. يا أبا الحكم، فإن لي مأربا أن ألقى يوما محمدا في حومة الوغى. أذلك قسم قديم لك؟ سأبر به قبل أن أموت. انظر، أليس هو ضمضم ابن عمرو؟ ويحه، ماذا فعل؟ بعيره مجزوع الأنف ولقد شق قميصه وجاءنا يصرخ: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث. هذا هو صوت النفير يا معشر قريش، فهبوا رجلا واحدا. ما لي أرى بعضكم يتهامس ويتقاعس؟ وأنت ابن العاص، اجعل برأيك بيننا ويسمع الجميع ما تقوله للبعض منا. الناس لا يرون رأيك يا أبا الحكم، وهم مشفقون من محاربة أهل لهم. اضطهدوهم مرة فأخرجوهم إلى الحبشة، واضطهدوهم ثانية فأخرجوهم إلى المدينة، والآن تدعوهم إلى قتالهم ليلغوا في دماء بعضهم بعضا. ولتذهب أموال قريش إذن إلى خزرج المدينة وأوسها. فليخرج إذن كل قادر على حمل السلاح من قريش. هذا رأي الصواب، فلا تقع الفتنة بين القرشيين أنفسهم. فإذا ما قتل أحدنا مسلما وكان له عشير بيننا، فلا يظهر من يطالب بثأره، وإلا اقتتل أهل مكة جميعا. إنه ليوم عصيب يا سعد، والرسول كما ترى لا يريد أن يكره الناس على القتال. كنا نقصد قافلة، فأصبحنا على وشك أن نواجه مكة كلها. لن تفيد الإغارة على قافلة أبي سفيان، فلا بد أن يدركنا جيش أبي جهل ونحن عائدون. هذا ما يقوله الرسول الآن. فلم يبق أمامنا إلا أن ننتظر وصول قريش، ونحن لا نزيد على 300 رجل. أما سمعت الآية التي نزلت توا؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فلو عدنا إلى المدينة دون قتال لطمع يهود المدينة في المسلمين كما يقول رسولنا صلوات الله عليه، ولاضطررنا إلى مصانعتهم ودفع أذاهم كما فعلنا مع قريش في مكة من قبل. وماذا قال أبو بكر الصديق عندما قام بين الناس وخاطب الرسول؟ قال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كان هذا إذن رأي المهاجرين؟ قال أبو بكر: رأي المهاجرين، والرسول ينتظر رأي الأنصار. فأنا إذن قائل للرسول ما يراه الأنصار. هيا يا سعد، بارك الله فيك. يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ها قد نجت قافلة أبي سفيان يا أبا جهل، ولم يلحق بها محمد وأصحابه من المسلمين، فلماذا تصر على مسيرة مكة؟ أو تريد أن تقول العرب خرجت قريش عن بكرة أبيها ثم سمعت ببأس المسلمين وإصرارهم على القتال فرجعت القهقرة وفضلت النجاة على القتال يا ابن العاص؟ ليس في قريش من يزيدك حقدا وضغينة على المسلمين. إذن نتوجه إلى ماء بدر. ولما؟ والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه 3، ننحر الجزرة ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان. أو هذا أوان الاحتفال يا أبا الحكم على ماء بدر؟ أسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. وتبعث بذلك موسما من مواسم الجاهلية يا أبا جهل. قل أبا الحكم، ماذا تهاك يا عمرو؟ كأني أسمع من فمك الآن صوت أبي عبيدة وهو يخاطبني بأبي جهل. أفتنت يا ابن العاص؟ والله ما أدري، لكأني أراك تقود أهل مكة إلى شر أعمالهم. ها هو ماء بدر إذن، وقد سبقنا إليه المشركون يا سعد. أرسلت لنا السماء مطرا فسهل طريقنا، أترى فضل الله يا أبا عبيدة؟ فأين سينزل بنا رسول الله؟ انظر إليه، لقد قام إليه رجل يحادثه والرسول يصغي إليه بانتباه. إنه الحباب بن المنذر بن الجموح، وهو الرسول ينتقل إلى مكان آخر. لعلها خطة الحرب يا عامر. لنسأل الرسول. هيا يا سعد. يريد الرسول أن تكون خطة الحرب شورى بين المسلمين. وإنه لرأي هو عين الصواب الذي اكتسبناه بهذه الشورى يا أبا عبيدة. فإذا ما أقمنا عند أسفل الماء ثم نعور ما وراء القلب ونبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا. هكذا يجتمع الماء عندنا في غور الأرض ونحرم المشركين منه في الحرب. انتهى بناء الحوض يا سعد، فما قولك لو أشرت على النبي ببناء عريش الله؟ نعم الرأي يا أبا عبيدة، سأمضي إليه. يا نبي الله، نبني لك عريشا تكون فيه وتعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. أحسنت القول لرسول الله يا سعد، فهي وقعة حرب إن يقتل فيها بعض المسلمين فلا ينبغي أن يلحق أي أذى بنبي الدعوة ليتابع نشر الإسلام وقيادة المسلمين. هذه طلائع قريش تثير غبار النقع فوق رؤوسها، لقد قدمت. غدا يفصل الله أمره بيننا وبينهم في ماء بدر. يا ابن العاص، سبقنا محمد وأقام وصحبه حول ماء بدر. وأكثر من هذا يا أبا الحكم، انظر، فلقد جمع الماء في حوض وحماه أصحاب محمد محمد. فمن لي بفارس ينقض على هذا الحوض؟ فلن نشرب حتى ينهدم الحوض. هذا هو الأسود بن عبد الأسد المخزومي يندفع بفرسه نحو الحوض. ولكن من يخرج إلى ملاقاته؟ إنه حمزة عم النبي. يا للهول، حمزة! ومن يقدر على حمزة؟ قتلتني يا عامر. أبتاه، قتلت نفسك بيدي وسيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تفرقت قريش وولت الأدبار يا أبا عبيدة، وقتل عدد من زعماء المشركين، وكان بينهم أبو جهل. وكيف حال رسول الله؟ إنه يصلي على قتل المسلمين ويواسي الجرحى، ورأيته يسأل عنك وعيناه تفيضان حبا ومودة لك. سأسعى إليه الآن. أرجعت يا أبا عبيدة من عند الرسول صلوات الله عليه؟ لقد أدرك ما إن نظر إلى وجهي أنني ما حزنت لمقتل قريب ولو كان أبا لي وهو على الشرك، ولكنني حزنت لأمر رجل كان له حلم ورشد ومات وهو على الشرك. وماذا قال لك النبي يا أبا عبيدة؟ قرأ علي ما أنزله الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. ألا نعود إلى المدينة إذن بعد هذا اليوم العظيم، يوم بدر؟ أسعدت مساء يا أبا عبيدة. تفضل يا سعد، على الرحب والسعة. ما هذا؟ لم ترضى زوجتي أن تنام هذه الليلة المباركة إلا وتعد لك هذه الحلوى. سالمت يداها، اجلس قليلا. الحق، أردت أن أتزود منك ببعض البركة التي حلت بك. أستغفر الله يا أخي سعد، فأنا لست سوى جندي في جيش المؤمنين. أبعد أن أبليت وفرقت صفوف العدو، وكنت سيف الله المسلط فوق رؤوس المشركين، وبعد أن دافعت عن النبي حتى بدم أبيك؟ مهلك مهلك يا أخي سعد. ورأيت اليوم رسول الله يضع يديه على كتفيك أمام كبار الصحابة ويقول: لكل أمة أمين، وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. فليؤيدني الله تعالى لأحمل عبء أمانة رسوله في أمته من المؤمنين والمجاهدين. أرجعت يا ابن العاص من ديار النجاش في الحبشة ولما يمضي وقت طويل على ارتحالك عن مكة؟ بعد هزيمتنا في وقعة الخندق يا خالد، تذكر أنني وبعض القوم أدركنا أن لا قبل لنا بمقاومة المسلمين، فمضيتم إلى الحبشة لعلكم تأمنون على أنفسكم عند النجاش ولا تأمنون عليها تحت يدي محمد. أجل، ولقد كانت خشيتنا عظيمة عندما علمنا أن محمدا قد أرسل رجلا يطلبنا عند النجاشي. كما كنت طلبت أنت أصحاب محمد في هجرتهم الأولى إلى الحبشة. كنا حينئذ من ذوي القوة والسلطان، وانقلب ظلمنا علينا يا أبا سليمان. فماذا كان شأنكم مع موفد النبي إلى بلاط النجاشي؟ لقد رأيت عجبا يا أبا سليمان، فما إن حدثته بمن تابنا من الخوف وأننا نطلب رأس الموفد لنأمن على حياتنا، حتى صاح بنا مثل صيحته الأولى يوم أتينا بطلب المهاجرين المسلمين لقريش. أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت له: أيها الملك، أكذاك هو؟ ويحك يا عمرو، أطيعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. وانكشف نور الإيمان فجأة والله، وملأ علي جوانحي، وكأنني كنت أدخره وأوفره لمثل هذه اللحظة يا خالد. فصحت بالنجاشي: أفتبايعني له على الإسلام؟ نعم، وهاك يدي فاشدد عليها. أبايعك أيها الملك على نصرة الإيمان ونصرة الإسلام. إذا لقد رجعت مسلما إلى مكة من ديار الحبشة؟ إن أراد الله، وإنني مزمع على السير إلى الرسول صلوات الله عليه في المدينة لأتوسل إليه أن يقبل إسلامي بين يديه. وإنني والله كنت مزمعا أنا أيضا على السير إلى النبي لأسلم بين يديه. وأنت يا خالد؟ والله لقد استقام المنسم يا عمر، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ السلام على أبي عبيدة أمين الأمة. السلام على أبي عبيدة السباق إلى دين الله. وعليكم السلام يا ابن الوليد وابن العاص، حللتما أهلا ونزلتما سهلا، تفضلا. نحن خرجنا لتونا من مجلس الرسول صلوات الله عليه، وأشار علينا بعد أن أسلمنا بين يديه أن نزور أمين أمة الإسلام. وماذا قال لكما صلوات الله عليه بعد أن قبل إسلامكما؟ نظر إلى من حوله ثم قال: قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. صدق صلوات الله عليه، فإن من شهد تفوق المسلمين بعددهم القليل في بدر وفي الخندق، ومن رأى سلطان الحق يقضي على أباطيل اليهود ويقشع دهاءهم من أرض المدينة ويدحض دسائس المنافقين، لحري به أن يبرأ من غرور الجاهلية ويفتح وجدانه لكلمة الحق. أعز الله بك الإسلام يا ابن الوليد، فلقد حان الوقت لتصبح سيف الإسلام. لعل النبي صلوات الله عليه لم يرد اجتماعنا هنا نحن الثلاثة في بيتك يا أبا عبيدة إلا لأمر يعده ونصر شامل يحققه بإذن الله في يوم قريب. رسولنا الكريم يتطلع إلى اليوم الذي لا يبقى فيه شرك في أرض العرب حتى ترتفع راية الإسلام أمام جحافل العرب المؤمنين ليندافعوا إلى مواطن أخرى يخيم عليها الظلم والشرك ويعيث فيها الشيطان وجنده فسادا وفجورا. يخيل إلي يا أبا عبيدة أن خطوة الإسلام الثانية ستتجه شمالا إلى أرض الشام والعراق، فلطالما اشتاق آباؤنا وأجدادنا إلى نجدة أبنائنا في تلك البلاد الخصيبة من ظلم الأكاسرة والأباطرة. وإنه ليوم قريب بإذن الله، ما دام فرسان العرب جميعا أمثالكما قد رصوا صفوفهم وراء راية محمد بن عبد الله رسول الله إلى العرب والبشر أجمعين للخير والفلاح والحق. أتيتك مودعا يا أبا عبيدة، فلقد اختارك رسولنا صلوات الله عليه لمهمة جليلة مع نصارى نجران. انتهت محاجتهم للنبي عليه السلام طيلة أشهر كما رأيت يا خالد. عجبت والله لتلك الآيات البينات التي كانت تتنزل على نبينا من يوم إلى آخر لتأتي بالحجج الإلهية. أتراهم فقهوا بعد كل ذلك؟ لقد برهن لهم القرآن على علمه تعالى بكل الحقائق التي قامت عليها المسيحية من أجل عبادته. سمعت الرسول وهو يأتي بالحجة تلو الحجة، وكهنة نجران لا يردون إلا بالتسليم والموافقة، حتى نزلت أخيرا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبذلك دعاهم إلى النصف وقطع عنهم الحجة. لقد عاد وفد نجران إلى كبيرهم وسألوه عما ينبغي عليهم أن يردوا به على الرسول بعد أن أنذرهم بقطع المحاجة وملاعنتهم إنهم رفضوا القول بنبوة الرسول وبما جاءه من كلام الله حول قصص مريم وعيسى. وبماذا أشار عليهم رئيسهم؟ لقد سمعتهم يرددون قول كبيرهم عندما رجعوا إلى الرسول، فقد خاطبهم قائلا: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادع الرجل، ثم انصرفوا إلى بلادكم. ووالله إنه لقول حكيم يا أبا عبيدة، لا يخرجهم عن دينهم ويجعلهم يقرون بديننا. وحينئذ طلبوا من رسولنا صلوات الله عليه أن يبعث معهم رجلا من أصحابه يرضاه لهم ليحكم بينهم ويجعلهم أقرب إلى التوحيد والخلق القويم. وهل أجابهم رسول الله إلى طلبهم توا يا أبا عبيدة؟ قال لهم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. ولم يكن أحد من الصحابة في مجلس النبي يعلم من هو الذي سيختاره الرسول. أحسن الله إليك يا أبا عبيدة، لقد كنت شديد التواضع دائما، فدعني أروي لك ما سمعته اليوم من عمر بن الخطاب إذ قال: ما أحببت الأمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها، فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. حقا هكذا قال لي رسول الله صلوات الله عليه، ولو كنت أعلم أن عمر أرادها لنفسه لاعتذرت للرسول. ولكن الرسول صلوات الله عليه اختارك لتكون محكما في قضايا نصارى نجران، لأنه يعلم أنك أهل لهذه المهمة الجليلة، وأن عمر هو أهل لمهمات أخرى لا تقل أهمية للإسلام وأهدافه. والآن يا ابن الوليد، علي أن ألحق بالركب مع أهلي إلى نجران مقدرا لك توديعي. حفظتك السلامة، وعد قريبا يا أبا عبيدة لأمانات أخرى. ما رأيت وجهك يتهلل بشرا كهذا الفجر يا أبا عبيدة. أفتح عيني على أول ضوء لأول فجر لنا وقد عدنا إلى المدينة بعد أن أتم الله على نبيه وصحبه فتح مكة. وإذ تستقبل ضوء الفجر متهلل الوجه أرى لفمك ومكان الثنتين من أسنانك، فأذكر لحظة انتزعت بهما حلقتي الدرع من وجه النبي صلوات الله عليه في موقعة الخندق. يوم عصيب مر بنا يا ليلى، وتوالت بعده أيام النصر حتى حان يوم الفتح المبين، وسقطت آخر حصون الشرك، وابتدأ عصر جديد لأمجاد الإسلام. منذ الآن سيحارب المسلمون كلهم لرفع لواء الإيمان في الشام وفي العراق، وينشرون دعوة الحق في تلك الربوع الغالية. وهل سترى خالد بن الوليد اليوم كما تفعل كل يوم؟ بعد أن حطم أصنام العزة وقهر كهانها وحراسها بسيفه البتار، فقد عفى النبي صلوات الله عليه عن هفوته يوم قتل بعض بني جذيمة، واندفع بعدها في غزوات عديدة ضد من تبقى من أهل الشرك. أما زال في نفسه بعض غضاضة؟ خالد يا ليلى سيف من سيوف الله، يكفر عن هفوة بألف فضيلة وصولة بطولة، وهو لم يقتل بعض بني جذيمة إلا حين صاح صائحهم بشعار الكفر في وجه: صبأنا صبأنا. فلتكن له نعم الصديق الودود. نحن على وشك أن يبعثنا جميعا رسول الله صلوات الله عليه في غزوات جديدة إلى أطراف الحجاز يا ليلى. وهل حان أوان فتح مبارك جديد؟ لنا مجلس هذه الضحى مع الصحابة والقادة عند رسول الله صلوات الله عليه. هو خالد معكم؟ طبعا، إنه بين زيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص وغالب بن عبد الله وغيرهم من الفرسان وكبار المجاهدين. والآن أستودعك الله يا ليلى إلى صلاة الصبح وراء الرسول. صحبتك السلامة. لقد ودعنا هذا اليوم أخانا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن إلى أين؟ إلى دومة الجندل معقل الروم على مشارف الشام. هنيئا له، وكيف كان ذلك يا أبا عبيدة؟ لقد أمره الرسول صلوات الله عليه أن يتجهز لسرية، فأصبح اليوم وقد اعتم بعمامة من القطن سوداء، فأدناه الرسول منه ثم لفظها ثم عممه بها، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو من ذلك، ثم قال: يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف. هذا ليجعل له إشارة يعرف بها كأمير على الجند؟ حقا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء، فدفعه إليه، فحمد الله تعالى وصلى على نفسه، ثم قال: خذه يا ابن عوف، اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. أو تلك إذن مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم لأول طليعة تمضي إلى محاربة الروم؟ نحن دعاة عدل وحق، ولسنا أباطرة غزو لاستعباد وإذلال وظلم. وهل أمرك الرسول للخروج بسرية أخرى؟ كيف علمت يا ليلى؟ بالبشر يطفح من وجهك، بالبسمة المطلقة التي تكشف عن مكان ثنتين اقتلعت بهما حلقتين من درع في لحظة حرج من وجه رسولنا صلوات الله عليه. أبشر يا ليلى، فإن لي سرية سأمضي بها غدا إلى سيف البحر. لا يا أخي عامر، فوالله ما نلت من الأجر في غزوتي مثقال ذرة مما أفاء الله علي. ولما هذا التفاضل الآن يا ابن عوف؟ فلقد أبليت بلاء عظيما وحقنت دماء المسلمين، ما إن فتحت دومة الجندل وفرضت على أصحابها الجزية وأخضعت أميرها لسلطان الإسلام. بلى، ولكن ذلك له شأنه، أما أن يبعثك النبي صلوات الله عليه إلى شاطئ البحر وليس معك وأصحابك إلا جراب من تمر فأمر آخر. لقد جعلت أقوت أصحابي كل يوم من هذا الجراب وأعده عليهم عدة. فلو لم تكن أنت أمير هؤلاء المجاهدين، أكان يقبل الرجل تمرة واحدة كل يوم غذاء له؟ ومع ذلك يا ابن عوف، لقد جهدنا الجوع حتى وقعنا أخيرا على حوت ألقت به أمواج البحر إلى الشاطئ. الله رزقكم إياه بعد أن ثبتتم لامتحان الجهاد، حاربتم بقايا الشرك، فجاهدتم في الجوع والحرب معا. ولكن أطعمنا الله من لحم ذلك الحوت وأقمنا 20 ليلة، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر وسألناه عما صنعنا في ذلك من أكلنا إياه، فقال: رزق رزقكموه الله. وأخبر عمرو بن العاص إذ بعثه رسولنا صلوات الله عليه إلى عرب الشمال لينفض عن سلطان الروم. لقد أرسل إلى النبي صلوات الله عليه يخبره أنه يخشى من هرقل أن يحشد الجيوش وأن يلاقيه ورجاله قريبا ولا عون له. أننجده إذن، فمن يكون أمير النجدة؟ هذا ما سيقرره النبي صلوات الله عليه غدا. إنني أتيتك يا ابن العاص في نخبة من المهاجرين الأوائل. أجل، وإنني بعثت أستمد من رسول الله صلوات الله عليه، فبعثك مددا إلي. وبين هذا المدد يا أخي كبيرا الصحابة رضي الله عنهما، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لقد عرفت بأمرهما، وإنما جئتم جميعا مددا لي. أحسن الله إليك يا ابن العاص، أفلا تدعني أبلغك أمر الرسول؟ ما هو يا أبا عبيدة؟ لقد قال لي إنني أميركم. وكيف وأنا الذي استنجدته وكنت أميرا لهذا الجيش من قبل؟ مهلك يا عمرو، فالمهاجرون الأولون وهم من صحب الآن يطلبون أن يكون عليهم من ولاه الرسول صلوات الله عليه. والقرشيون من جنودي يعلمون أنني أميرهم. تعلم يا عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن قدمت على صاحبك فتطاوعا، وإنك يا عمرو إن عصيتني أطعتك. فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. فدونك، قم صل بالناس ولنستعد لقتال الروم. أما وإن الله قد نصرنا على أعدائنا من الروم في موقعة ذات السلاسل، وإننا عائدون الآن إلى المدينة، فإنني أقول لك يا أبا عبيدة ما لم أقوله حين قدمت على رأس المدد. وما تقول لي يا ابن العاص؟ لقد عصيت أمر الرسول مرتين وأنت أطعته. وكيف؟ عصيته عندما جعلك أميرا علينا فرفضت أنا، وعصيته ثانية عندما أمرنا أن نتطاوع فلم أنزل أنا عن غروري. لا بأس يا أخي، ما دمنا حاربنا معا ونصرنا الله على الروم. ما زال فينا بقية جاهلية، فليعن الله على الخلاص منها. صدقت يا عمرو. ها نحن أمام نخيل المدينة، فماذا نقول للنبي صلوات الله عليه؟ نقول له: انتصر إسلامك وهزم الروم. وماذا عنا؟ كنا جميعا جنودا في جيش الإيمان. بارك الله فيك، لقد صدق رسولنا صلوات الله عليه حين قال: لكل أمة أمين وأنت أمين الإسلام. إلى أين يا ابن الوليد؟ ألحق بجيش أسامة بن زيد بن الحارثة إلى الشام يا أبا عبيدة. الحمى تشتد على نبينا صلوات الله عليه، وأسامة لن يرحل قبل أن يطمئن إلى صحة الرسول. ولكن الرسول صلوات الله عليه قد أبل كما ترأى لنا، وخرج إلى المسجد وصلى بالناس وقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة. فلعمري فلئن قلتم في أمارته لقد قلتم في أمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للأمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها. حسنا، فهل رأيت غضاضة يا خالد في أن تمضي إلى قتال الروم ثانية تحت أمارة الشاب أسامة الذي قتل أبوه الحارثة معك في موقعة مؤتة؟ أنا؟ حاشا لله، إن أسامة الشاب لهو أبوه زيد نفسه عندما كان في مثل سنه، رجلا شجاعا بصيرا. ولكن بعض الناس يا عامر يجدون في صغر سنه سببا للنيل منه. على كل حال، فإن مرض الرسول صلوات الله عليه سيحول دون مسيرة أسامة، على الرغم من أن رغبة الرسول الأخيرة كانت متابعة المهمة في أرض الشام. ولا بد أن يأتي اليوم ليتم فتح الشام يا أخي. ألا تكف عن البكاء يا أبا عبيدة؟ فما زال رسولنا يصارع مرضه، ولعل الله يشفيه. كلا يا ليلى، فلقد علمنا أن نبينا مفارقنا منذ آخر مرة صلى بنا. إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. وإذا ما توفاه الله واختاره لجواره، فما يكون أمر المسلمين؟ قد يقوم علينا أبو بكر أميرا للمؤمنين. وكيف عرفت ذلك؟ فبعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته تلك، لم يستطع أبو بكر أن يمنع دمعته، فأجهش بالبكاء وأجهشنا معه. فأشار عليه الرسول قائلا: على رسلك يا أبا بكر. ثم أمر أن تقفل جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر. فلما أقفلت قال: إني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه، وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. فالرسول ملاق ربه قريبا إذن. وفي اليوم التالي يا ليلى، حاول الرسول أن يخرج من بيت عائشة رضي الله عنها ليصلي بالناس فلم يستطع، فأمر أن يصلي أبو بكر بنا. مات الرسول، مات رسول الله يا أبا عبيدة. ماذا تقول يا سعد؟ أمضى إلى جوار ربه أخيرا؟ وحرق قلبه. مات سيد المرسلين، أيمكن هذا؟ تعال يا أبا عبيدة، فإن عمر لا يكاد يصدق، والناس حوله في ذعر شديد من أمرهم. وماذا يقول؟ يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإنه والله ما مات. وأين أبو بكر؟ الناس ينتظرون أوبته من السنح، وإنه لقادم الآن. هيا بنا إذن قبل أن يستفحل الأمر. أولم يرجع أبو بكر في أوانه يا عامر؟ لقد بصرت به يهرع مسرعا فلا يلتفت إلى جموع الناس ويدخل بيت عائشة، وعلمت أنه كشف عن وجه الرسول ثم أقبل عليه يقبله وهو يقول: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. وكيف رأيت الناس يا خالد؟ ما زالوا كأن على رؤوسهم الطير، وبعضهم أخذ يعد للفتن يا عامر. وهناك من يقول إن الخلافة في المهاجرين، ومن يقول إنها في الأنصار. يا له من يوم عصيب. أرى عمر قادما نحونا على رسله، فما زال كما يبدو غير مصدق لرحيل النبي عن هذه الأرض. سأدعكما وحدكما. يبدو أن ابن الخطاب قد زايلته حيرته وقد تركك وهو يعزم على أمر. ذهب ليعلن بيعة أبي بكر. يا للخبر العظيم، ولكني سمعت بعض المهاجرين يتناقلون أن عمر قد قرر أن يدعوك إلى البيعة. وكيف يا خالد، كيف أتقدم على من اختاره الرسول ليؤم الناس في الصلاة يوم مرض؟ ما أعظم مكارم الإيمان لديك يا أبا عبيدة. أما كانت خطبة أبي بكر حاسمة في مقالتها عندما لف الناس الذعر والحيرة من كل جانب؟ أجل والله، وما أزال أكررها بيني وبين نفسي. أيها الناس، إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إلى ما انتهى المجلس في سقيفة بني ساعدة يا أبا عبيدة؟ إلى ما فيه خير الإسلام. علمت أنك كنت أحد الثلاثة الذين قدموا للخلافة. الحقيقة يا ليلى، فلقد انطلقت مع أبي بكر وعمر بن الخطاب إلى السقيفة، حيث كان كبار الأنصار قد اجتمعوا فيها برئاسة سعد بن عبادة. أفاستطعتم أن تردوا الناس إلى جادة الصواب والهداية؟ كان ذلك حين خطب أبو بكر بالجمع قائلا: فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على العدو، وأما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل وأنتم أجدر بالثناء من أهل الأرض جميعا. مقالة رائعة يا عامر. ثم أمسك أبو بكر بيدي وبيد عمر بن الخطاب وقال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. وكان جالسا بيننا. وماذا كان من أمر الناس والأنصار خاصة؟ كثر اللغط، فكررت على عمر ما قلته له من قبل، فإذا به يجهر بصوته القوي برأينا معا قائلا: أبسط يدك يا أبا بكر، ألم يأمرك النبي بأن تصلي أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟ أنت خليفته ونحن نبايعك، فنبايع خير من أحب رسول الله منا جميعا. فغلب الإيمان على قلوب الجميع، ولا بد من أنصار ومهاجرين. وقمت فبايعت أبا بكر بعد أن بايعه عمر، ثم رأينا الرجال يتزاحمون على مبايعته، وأصبحنا وأبو بكر خليفة المسلمين. السلام على أخي خالد بن الوليد. وعليك السلام يا أبا عبيدة، أفي عجلة من أمرك؟ تعلم يا أخي رعاك الله أن آخر أمنية كانت لنبينا صلوات الله عليه قبل أن يغادرنا إلى جوار ربه أن نفتح الشام ونطرد سلطان الأباطرة. هو كذلك يا ابن الوليد، ولقد أتيت لساعتي من عند أمير المؤمنين أبي بكر لأبلغك أمره بتجهيز المسلمين إلى الشام. ومن يكون أمير الجيش؟ أنت يا سيف الإسلام. أنا؟ ولكن أما أبليت دائما بلاءك الحسن في كل معركة حتى انطلقت مع الخليفة لتلقي الرعب في قلوب المرتدين؟ ولكن بينكم من هو أحق مني بأمارة هذا الجيش؟ أنت مثلا. لقد أرسلك النبي صلوات الله عليه إلى مشارف الشام من قبل، ونحن الآن سنتتبع آثار خيلك حتى تدخل بها دمشق إن شاء الله. على بركات الله. فهيا بنا لنرى الخليفة ونأخذ منه النصح قبل قيام المسلمين لفتح الشام. أنا تستقر لليلة واحدة يا أبا عبيدة في مكان واحد؟ بماذا نواجه رسولنا بين يدي الله تعالى؟ أيقول لنا: تركت لكم عقيدتي والقرآن الكريم وقد أسلم الناس جميعا، وما إن فارقت الدنيا حتى انقلب بعضكم على بعض؟ كلا والله، فلم يبق من المرتدين والخارجين في أنحاء الحجاز والجزيرة من تسول له نفسه رفع راية الانقسام. لقد كان لتولية أبي بكر الصديق خلافة المسلمين أفضل الأثر يا ليلى في جمع قلوب المؤمنين ومحاربة المرتدين. صحيح، وهو لم يهدأ في جهاده ليلة بل ساعة، فكيف لي مثل هذا الهدوء والاستقرار؟ أقول لك يا أبا عبيدة، إنك تشغل نفسك بأمر استتباب الإسلام وإعداد الجيوش معا، فلما لا تمضي إلى أرض الشام وتقود أنت فصائل أخرى؟ خالد بن الوليد قد انتهى من حروبه المتوالية في شمالي الجزيرة وقرب العراق. كل يوم تتداول نساء العرب المحاربين هاهنا أخبار بطولات خالد. نعم يا ليلى، والليلة يرتحل موفد من لدن الخليفة إلى خالد بأمر جديد. إلى فتح جديد؟ آن أوان الالتفات إلى معقل الروم في دمشق. يا لها من بشرى رائعة يا عامر، أتراك ستمضي إلى هناك؟ ليس بعد يا ليلى، ولكن لما تصمت هكذا؟ سأذهب لملاقاة معاذ بن جبل لأمر هذه الغزوة. هناك ما يبعث على القلق حتى يتهدج صوتك هكذا؟ سأرى معاذا وأعود. إنني جاهز للانطلاق يا أبا عبيدة، فماذا تريدني أن أقول لخالد؟ اسمع يا معاذ، ما سأقوله لك الآن ليس مما ينقله إلا موفد على جانب عظيم من الثقة والأمانة. أشكر لك هذه الثقة، فليتني أفوز ببعض ما نعتك به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمين الأمة. إن خليفة المسلمين أبا بكر الذي استطاع بسداد رأيه وعمق تفكيره أن يقود الأمة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى شاطئ الأمان، والذي يشرف بنفسه على تجيش الجيوش وتوجيهها واختيار قادتها، يرقب هذه الجيوش بحرصه المعهود، ويعمل على تأمين الانسجام فيما بينها وبين المهام التي عهد بها إليها. إنه في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة لا يرى في المآخذ التي يثيرها بعض الناس على خالد أنها تستوجب توجيه الإشارة والتنبيه، خاصة وأن خالدا ينتقل من نصر إلى نصر. إنه يفتح البلاد ويخضع القبائل ويقاتل الروم ويقيم دولة الحق والإيمان. كل هذا صحيح، ولكن خالد قل من انتظر نصائح الخليفة هنا. فبماذا تريدني أن أشير عليه؟ قل له إن أبا عبيدة بن الجراح أخاك في المدينة يقول لك: الرأي والسيف هما كقلب المؤمن ولسانه في الرجل، فكيف هما في دولة الإيمان والحق؟ هذا فقط؟ قل له هذا فقط. قل له إنك تحمل له من أخيه أبي عبيدة هذه الكلمة، وهو سيدرك، فلقد كان دائما من فرسان الحلم والحرب معا. من بالباب؟ ادخل. أمير المؤمنين أبو بكر الصديق يطلب أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح ليوافيه حالا إلى مجلسه. أبلغ أمير المؤمنين بأنني قادم حالا، وأنت يا ابن جبل أمكث هنا ولا تبارع حتى أعود إليه. خيرا، رجعت بسرعة يا أبا عبيدة. الله يريد لأمته الخير والسلامة، فلو أنني أطلقتك قبل ساعة لفاتنا هذا الأمر العظيم. وما هو يا أبا عبيدة؟ لقد وصلت أخبار من جنوبي الشام أن هرقل يحشد عشرات الألوف من جنود الروم، وأنه ينوي مهاجمة الحجاز أثناء انشغال خالد في الشرق. فماذا أقول له إذن؟ ليتجه عبر الصحراء حالا ويقطع الطريق على هرقل في ليلة واحدة. ولكن كيف يأتي من الحيرة حتى جنوبي الشام خلال ليلة واحدة؟ قل له هذا وهو كفيل بأن يسابق الريح. حسنا، سأرحل حالا. وأخبره أنني ملاقيه أنا أيضا هناك على أرض الشام. وكيف تركت عائشة أم المؤمنين وابنة الصديق الوفية؟ ما زالت نسوة الصحابة والقادة يملأن بيتها وينتحبن معها فقد أول خليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان أبو بكر رحمه الله على عجلة من أمره دائما، وطد الإسلام وحارب الردة وأرسل الجيوش للفتح، وكأنه يستعجل أداء مهمته ليلحق بصاحبه الأول رسول الله في جناته تعالى. سمعت عائشة أم المؤمنين تقول إن أباها سأل من وهدة المرض: أي يوم هذا؟ فقالت: يوم الاثنين يا أبتاه. فقال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي إلى الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أروع تعجل اللقاء، وقد بلغت الروح التراقي وحشرجت في الصدر، ثم هي لا تنسى الوفاء. الوفاء وما زالت تردد عائشة خطابها في من تقول على أبيها عندما شهر سيفه لمحاربة أهل الردة. كان الله في عونها. تردد عائشة: أبي وما أبيه، أبي والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد، هيهات كذبت الظنون، أنجح إذ أكديتم وسبق إذ بنيتم، فتى قريش ناشئا وكهفها كهلا، يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها ويلم شعثها حتى حليته قلوبها. ثم استشر في دين الله، فما برحت شكيمته في ذات الله عز وجل حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيي فيه ما أمات المبطلون. ما الحديث عن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الجند في الشام يا ابن جبل؟ والله حديث إعجاب، ولكنني سمعت أنه خطب في المسلمين غداة خلافته وقال كلاما تردد بعضه على مسامعنا. ابن الخطاب جاء ليعدل بين المسلمين؟ يخاف بعض سادة قريش على حصصهم من مال المغانم، فماذا قال الفاروق يا أبا عبيدة في هذا الشأن؟ خطب حتى قال: واعلموا أن شدة التي كنتم ترونها ازدادت أضعافا على الظالم والمعتدي والأخذ لضعيف المسلمين من قويهم، وإني بعد شدتي تلك واضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. والله هذا كلام يوافقه عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو في جنات ربه. وماذا عن المال يا أبا عبيدة؟ قال رضي الله عنه: إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية الله، وإنني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق ويعطى بالحق ويمنع من الباطل. سمعنا كلاما أكثر عنفا على لسان الخليفة ونحن في حربنا ضد الروم في الشام. قال رضي الله عنه: وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يخضع للحق. الله أكبر على الظلم والظالمين. اسمع يا معاذ، وهذا خطابه للمجاهدين والمقاتلين، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا أجبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علي أيضا ألا ألقيكم في المهالك وألا أحبسكم في ثغوركم. أهذا أنت يا أبا عبيدة؟ تركت عسكرك وأتيتني زائرا؟ اجلس اجلس على الرحب والسعة. لن أجلس حتى تقول لي ما الذي يجعل كل أمير هنا في اليرموك منفردا بعسكره متساندا معهم يا ابن العاص. نحن منذ وصلنا كتاب خليفة المسلمين أبي بكر بالتوجه إلى اليرموك امتنعنا عن قتال الروم ومكثناها هنا. لقد تجاورنا معا وصلينا وصلى عسكرنا مجتمعين. وأما شرحبيل ويزيد بن أبي سفيان فإنهما مجتمعان وجندهما، فإلى متى هذه الحال؟ علمت أن أبا بكر قد بعث إلى خالد بن الوليد وهو في الحيرة ليأتينا مددا في اليرموك. أخشى أن يأتي خالد كذلك ليعمل مستقلا بجيشه من أهل العراق. عافاك الله يا ابن الوليد، فلقد ضربت الروم وألزمتهم خنادقهم وكأنك لا حاجة لك بنا هنا جميعا. بلى يا أبا عبيدة، إنما أرسلني أمير المؤمنين إلى اليرموك لنقاتل جميعا، فماذا يقول أمراء الجند الآخرون؟ اذهب فاجمع الأمراء هنا يا خالد. حسنا تفعل والله. هات ما عندك يا ابن الوليد، فأمراء جيوش المسلمين قد أتوا الآن لنخرج جميعا برأي واحد. قل يا ابن الوليد ما الرأي عندك؟ إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده، فلا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية وأنتم على انتشار وتبعثر. إن هذا لقول حق. إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنتساير، وهذا يوم له ما بعده. إن رددنا اليوم الروم إلى خندقهم لم نزل نردهم، وإن هزمونا لم نفلح بعدها. لقد هزم كل منا الروم في أكثر من معركة وموقعة يا ابن الوليد. ولكنهم اليوم قد اجتمع لهم مدد وخلق كثير يا عمرو، فدع ابن الوليد يقول لنا رأيه. قل يا ابن الوليد. هلموا لنتعاود الأمارة، فليكن بعضنا عليها اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم. وإنني أوليك علينا يا خالد اليوم. وأنا أوليك. أتم تعبية الجيوش كلها يا أبا عبيدة؟ نعم يا خالد، وهم الأمراء يتجهون نحونا هنا. جعلنا جيوشنا كلها جيشا واحدا، وزعناها كراديس بين ميمنة وقلب وميسرة كما اقترحت يا خالد. حسنا فعلتم، فتلك هي التعبية التي تقهر بالعدد القليل 100,000 من الأعداء. أنت يا أبا عبيدة تقود القلب، وأنت يا ابن العاص تقود كراديس الميمنة، وأنت يا يزيد بن أبي سفيان تقود كراديس الميسرة. والآن شدوا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أكبر. أيها المشاهدون، اعلموا أن الصابرين هم الغانمون، وأن الفشل والجبن شيئان من أسباب الخذلان، ومن صبر كان الله ناصره على عدوه، وإذا قدم عليه أكرم منزلته وشكر له سعيه، والله يحب الشاكرين. لقد كان صوت خالد يجلجل فوق قعقعة السيوف، وسيفه يلمع بين ألوف السيوف، حمل أصحاب الرايات والفرسان الكر على الأعداء. لله در خالد، تطارد الفرسان وكثر الكر والفر، والتجأ الروم إلى الخندق ثانية، جولة ثانية، ويتعزز الإيمان في أرض الشام، وينفتح للمسلمين طريق دمشق إن شاء الله. ما لك تصمت وتنقب في التراب يا أبا عبيدة؟ لقد رأيت موفدا من المدينة يشق طريقه بين المقاتلين ليبلغ خالدا، فيسلمه كتابا فيقرأه خالد ثم يجعله في كنانته. أو تحسب أن في الكتاب ما يثير الفكر هكذا يا أبا عبيدة؟ قلبي يحدثني أن وراء الأكمة ما وراءها يا عمرو. لما لا تمضي وتسأله؟ سأذهب إلى فسطاطه. هاك كتاب عمر بن الخطاب فاقرأه يا أبا عبيدة، فإنه يعنيك مثلما يعنيني. ما هذا يا خالد؟ لك الأمارة على جيوش المسلمين يا أبا عبيدة، فإن ابن الخطاب ما إن ودع صاحبه أبا بكر إلى جوار ربه حتى بعث يعزلني عن قيادة المسلمين. والله ما كنت أحسبني أحيا حتى أشهد مثل هذه الساعة من الحراجة والحياء. أو تخجل من أمارة جيوش المسلمين يا أبا عبيدة؟ كلا يا خالد، إن أمارة المجاهدين شرف لا أنتزعه من أصحابه المستحقين. إن الله عز وجل عندما بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه، كنت أنت من أوائل من صدقه، وكنت أنا في من كذبه وباعده وقاتله. ثم إن الله أخذ بقلوبكم ونواصيكم فهداكم، واتبعتم دين رسول الله، حتى قال الرسول صلوات الله عليه: أنت سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين ودعا لك بالنصر، فسميت سيف الله. وأنت سميت أمين الأمة، جاهدت في صحبة النبي، وهاجرت من بلدك مرتين، وتركت أمارة قومك، ودفعت أباك بالسيف عن الرسول يوم بدر، واقتلعت بثنتك حلقتي درع من وجه النبي صلوات الله عليه. وأنت حاربت المرتدين، وانقضت على جيوش كسرى في العراق، وقطعت البادية في ليلة واحدة، وقتنا اليوم جميعا إلى طلائع النصر ضد هرقل. حسنا يا أبا عبيدة، ولكنني لن أقول لك كما قال عمرو بن العاص عندما أتيته في موقعة ذات السلاسل: أنت مدد لي وأنا أمير عليك. لقد قال لي صلوات الله عليه وسلامه: اذهبا فتطاوعا. وأنا أطيع أمر خليفة رسول الله، وأسلمك الأمارة على جند المسلمين في الشام. ولكن فليبقى هذا بيننا حتى نجهز على الروم. وهو كذلك، غدا سيكون يوما له ما بعده. هؤلاء عرب الغساسنة يقودهم جرجة، فهل نتبعهم؟ أرى أن نرجع إلى ضرب المقترنين منهم. هؤلاء المقيدون من رجال هرقل، يخشى عليهم ملكهم أن يفروا. فلنسمع ما يقوله أبو عبيدة. نشد على المقترنين، فمن يصمد منهم هوى بهم من جشعت نفوسهم، فلا يأتي المغيب حتى تنطفئ مقاومة العدو. وهو الرأي الصواب والله. هلموا بنا إذن. لقد طال حصارنا لدمشق يا خالد، وبعض الجند يستبطئون أبا عبيدة. مهلك يا ابن العاص، فلا تصغي للفتنة. أما كنت القائل بالشد على الأسوار وضربها حتى تتساقط أمام زحفنا؟ أجل، ولكن لأبي عبيدة رأي فيه من الحكمة وبعد الرؤية ما لا يدركه سوى أصحاب الفتنة يا عمرو. والله إن أبا عبيدة لمن خيرة من يمشي على الأرض، وسترى كيف أن حكمته التي تجلل قيادته ستفتح لنا أبواب دمشق قريبا بإذن الله. يا خالد، فتح الباب الشرقي، فتحه لنا بعض قومنا، فكن أنت أول من يدخل دمشق، البلد الذي أحب الرسول أن يراه تحت راية الإيمان. بل ندخل دمشق وراءك يا أمين الأمة. ندخلها جميعا. الله أكبر، الله أكبر. أما وقد تم لنا فتح الشام بإذن الله، وبادرنا أهل دمشق بالمودة، فإن لنا إخوة آخرين من قومنا ما زالوا تحت حكم هرقل في بعلبك وحمص وحماة وحلب وأنطاكيا. حقا يا أبا عبيدة، ولكن أما ندع الجند يستريحون قليلا؟ لا راحة لأحد منا حتى نطهر أرض الشام كلها، فما يقول ابن الوليد؟ ما زلت أبا عبيدة أردد بيني وبين نفسي صيحتك الداوية في الجند أثناء المعركة. ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها عدو مهين. ادرعوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. فما لنا إذن نركن إلى راحة تدنس ديننا، ولا نتبع عدونا حتى ندفعه وراء جبال طرس؟ إن عرب الشام يدخلون في دين الله أفواجا، وقد ظمئت نفوسهم للجهاد في سبيل الله والانتقام ممن أذلهم من الروم سنين طويلة. ادعوهم ليخرجوا إذن معنا يا خالد. ذلك هو الرأي الرشيد. وقادتهم؟ نادوا أن من يسلم ويخرج إلى الجهاد من أهل الشام يكون له أجر ونصيب كمثل كل مجاهد، وإن من يبقى على دين أهل الكتاب ويصالح يدفع الجزية. ولكن أكثرهم يدخلون الإسلام يا أبا عبيدة. فلنحسن معاملتهم، ولنجعلهم يرئسون عليهم من يريدون من أشرافهم، ولتفسحوا لهم مكانا رحبا في جيوشكم الفاتحة المنتصرة بإذن الله. والآن يا ابن العاص، أرى أن تنطلق بجيشك إلى الشمال حتى تصل أنطاكيا. على بركات الله. وأنت يا خالد ستأتي معنا إلى بعلبك حتى نبلغ حلب شمالا والفرات شرقا. على بركات الله. اضربوا بالنفير. ألا تمتع نفسك قليلا بهواء أنطاكيا يا أبا عبيدة، وتركن إلى بعض طمأنينة، وقد أفاء الله علينا بالنصر أينما حللنا. جمال هذه البلاد وروعة مناخها يأخذ بالنفوس القوية، وأنا أخشى أن يطول مقامنا هنا فيستطيب الجنود القعود. حق للمنتصرين الذين اكتسحوا جيوش الظالمين من جنوب البلاد إلى أقصى شمالها، حق لهم أن ينعموا برخاء العيش الضليل قليلا. كلا يا ليلى، لا أحب لك أن تهريني أنت أيضا مع الطبيعة الجميلة هنا بالقعود عن الجهاد. لن تقعد يا أبا عبيدة والله. على اسمك سأخرج لأرى عمرو بن العاص قليلا. علمت أنك كتبت إلى خليفة الرسول عمر بن الخطاب تشكو له طيب المقام في هذا البلد الجميل، وتستحثه على الإذن لك في اللحاق بهرقل إلى بلاد الروم. نعم، ولقد وصلني توا جواب أمير المؤمنين. وماذا قال فيه؟ لن نصعد هذه الجبال الخضراء ونلحق بالروم قريبا يا عمرو. ألم يأذن الخليفة لنا بعد؟ كلا، وقال إنه قادم لزيارة الشام. الخليفة بنفسه؟ هذا رائع والله. نعم، فلنستقبله عند مشارف بيت المقدس، ولعلنا استطعنا أن نحمله على أن يأذن لنا بغزو أرض الروم. عندما وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلقاه أمراء الأجناد، ولكنه بحث بعينيه ثم سأل: أين أخي أبو عبيدة؟ فقالوا: يأتي الآن. فجئت يا أبا عبيدة على ناقتك المخطومة بحبل وسلم عليك وسار لك حتى أتى منزلك، فلم ير فيه شيئا إلا سيفك وترسك ورحلك. فقال لك عمر: لو اتخذت متاعا يا أبا عبيدة. فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن هذا يبلغنا المقيل، وما زلت أردد هذا القول الآن يا عمرو، وقد ولاك الخليفة على أرض فلسطين كلها، فلا تجعل لنفسك بلاطا كأمراء الروم. ولكن أهل هذه البلاد يا أبا عبيدة تعودوا أن لا يطيعوا إلا أبهة الملك وعظمته وجبروته. فلنعودهم أن يطيعوا الحاكم المتواضع العادل، ولنجعل من عدالة عمر رضي الله عنه أساسا لقوة الحكم وسعادة الأمة. حسنا، فإنني والله لن أسير إلا على سنة الرسول وخليفتيه الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولقد شاهدت بأم عينك كيف أبى عمر أن أنزل عن ناقتي وسار معي بين أمراء الأجناد وأعيان الشام حتى وصلت إلى بيتي. ولكنك أثرت عجبه ببساطة عيشك، وهو الذي ليس عليه إلا ثوبه. إنما أقتدي أنا ويقتدي هو بسيدنا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. لم يكون لي سوى الرسول صلوات الله عليه إمام أقتدي به وبأفعاله إلى أن يقبضني الله إلى جواره تعالى. اطمأنت نفسي يا ابن العاص، اطمأنت نفسي، أودعك، فإنني منصرف الآن إلى شرقي الأردن لنقيم عليه حكم الشريعة كما أقمنا في غربيه هنا. صاحبتك السلامة يا أبا عبيدة. سنقضي ليلتنا هنا يا ليلى. لما؟ وهل ما زال الطريق بعيدا إلى عمواس حيث نقصد؟ ربما، ولكن أخي معاذ بن جبل ألح أن ننزل هنا ويمضي هو إلى هذه القرية مستطلعا. أليس لنا جيش هناك؟ حقا. فلما الطليعة إذن يا أبا عبيدة؟ لما لا تهتمين الآن بإعداد العشاء لنا يا ليلى؟ ما اعتدت منك أن تخفي عني شيئا. لا أخفي، ولكنني لن أفصح حتى أعلم اليقين. أي يقين هذا؟ سيعود معاذ بن جبل بعد قليل يا ليلى، ونعلم منه كل شيء. كلا كلا، والله لن أدعك تنبضوني يا عامر. ماذا دهاك يا ليلى؟ لقد علمت كل شيء من زوجتي معاذ بن جبل بعد أن عاد من عمواس والتقيت به أنت وعزمت على السفر دوني. وماذا علمت يا ليلى؟ يتحدثون عن وباء في تلك القرية، مرض كغيره من الأمراض، فما الهول في ذلك؟ لا لا، ليس كغيره من الأمراض، عشرات الناس هناك يموتون يوميا به. عشرات من جنودنا يا ليلى. فإذا اعتزمت أن تمكث معهم فإنني ماكثة والله معك. يا أبا عبيدة، ما دمت أتيت عمواس فامكث في منزلك يا أبا عبيدة، وإذا خرجت فلا تقترب هكذا من المرضى، كم من الرجال يفتدونك بأرواحهم، فلا تزدهم قلقا عليك وهم يتنازعون النفس الأخير. يا أبا عبيدة، لا تمسح هكذا على جبين الموبوء بالطاعون، لا تمسك يده بربك ودع غيرك للصلاة عليه. يا أبا عبيدة، وإذا صليت على المتوفى بالطاعون فلا تشهد دفنا. أقرئوا أمير المؤمنين السلام، وأعلموه أنه لم يبق من أمانتي شيء إلا وقد قمت به وأديته. أجل يا أبا عبيدة، أجل على رسلك، فنحن جميعا شهود جهادك وأمجاد الإسلام بأمجادك. إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لا تزال بخير: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر 1000 سنة ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. الله كتب على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم أطوعهم لله، وأعملهم ليوم معاده. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاذ بن جبل، صل بالناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، إنكم فجعتم برجل ما أزعم أني رأيت عبدا أبر صدره ولا أبعد عن الغائلة ولا أشد حبا للعامة ولا أنصح لهم منه، فترحموا عليه. رحم الله أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح. بهذه الحلقة ينتهي البرنامج التاريخي أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح.